الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير المجالس ما ملئت بذكر الله عز وجل، وهي أجمل صحيفة ترى للعبد يوم القيامة، لأن الله تعالى يحب الذاكرين، وخير الذكر الذكر الحكيم، كتاب رب العالمين عز وجل، وهو خير العلوم بإطلاق، دراسة كتاب الله تبارك وتعالى. نختصر لكم كلمة بحسب ما يسعه وقت جلوسكم، فإذا رأيتم شيئا من الملل والزيادة أخبروني، فإن الله تبارك وتعالى ما أنزل سورة في كتابه إلا وضمنها مقاصد، وهذه المقاصد تعلم أحيانا من عنوان السورة، وأحيانا من مبدأها ومنتهاها، وأحيانا من محتواها، وأحيانا من قصصها. وعلم المقاصد فيه نوع صعوبة، ولذلك ترون الكتب فيه شحيحة، وقد كتب من كتب أهل العلم في هذا الباب. وحينما تطالعون كلمات أهل العلم في مقاصد السور تفهمون صعوبة الباب، وكون الإنسان يدرك بأن لسور القرآن مقاصد، هذا ينطلق فيه من جهة علمه بأن الله تعالى جعل كتابه معجزا يعجز غيره. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو يدل على أن كلام الله تعالى حكيم، فيه الجمع والمنع، الجمع لكل خير والمنع من كل شر. هذا ما المقصود بالمقاصد، ليس هو تفسير الآيات والألفاظ بعينها بقدر ما هو مجمل ما في السورة. وهذا تجدون عند ابن تيمية رحمه الله يقول مجمل سورة كذا، مجمل سورة كذا، أي ما أراد الله تعالى أن يقصده من هذه السورة. وهو رحمه الله تعالى تكلم على سورة القصص وبين مقاصدها. وسورة القصص مبدأها كما لا يخفاكم بطاسين ميم، حروف مقطعة التي لا يفسرها العلماء في ذاتها لأنها حروف، وإنما يفسرون المغزى من افتتاح السور بها. فكثير منهم يقول إن الله تبارك وتعالى ألف كتابه بحروف قد ملككم إياها، عندكم هذه الحروف لكنكم عاجزون على أن تأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنكم تملكون الوسائل التي تركبون بها قرآنا يضاهي قرآن الله عز وجل وكتابه، وحاشا لكلامه تعالى أن يضاهى، لكن هذا من باب الإعجاز. قال وقرينة ذلك أنه ما من سورة ابتدأت بحروف مقطعة إلا وتكلم الله تعالى فيها عن كتابه، ألف لام ميم ذلك الكتاب، طاسين ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، إلى آخر ما هنالك من الآيات. وبعض الصور ليست كذلك، وإن كانت ابتدأت بحروف مقطعة، وإنما لكن جاء ذكر الكتاب الكريم فيها كثيرا، كسورة العنكبوت، وبعضها لم يكن كذلك، ابتدأت بالحروف المقطعة، لكن الله تعالى ابتدأ السورة بخبر للكتاب معجز، كسورة التي تليها سورة الروم. نعم، وهل ما جرى؟ طبعا ما ننتهي ساعة حتى نحاول نصل إلى الهدف من هذه الكلمة. طاسين ميم ثلاث حروف. ما أدري إذا كان أحدكم دعاه الفضول الحسن يوما ما إلى تعداد الحروف المقطعة. هذا ما جلست مجلسا إلا ووجدت العقول ذاهلة عن تعدادها. يعني مع أن الإنسان يختم القرآن في السنة مرات ومرات. نعم، أحسنت. نعم، وكذلك وقد جمعت في كلمات أجمعها قولهم: صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك. صله بدأ بالصاد وهي سورة صاد، اللام بعدها ألف لام ميم، الهاء كافة يا عين صاد وغيرها، وهل مجرد. وذكر الله عز وجل أو سمى هذه سورة سورة القصص، جمع قصة. كم تظنون من قصة في هذه السورة؟ حتى يقرأ الإنسان القرآن بتدبر. هي سورة القصص، طبعا لا يخفى عليكم أنها جمعت قصصا معينا. كم من قصة؟ ثم قصتان. قصة الأولى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، كما قال تعالى في مطلع السورة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. والقصة الثانية في أواخرها قصة قارون، كما في قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وسر، لابد أن يكون هناك سر كما لا يخفاكم، الإنسان الذي يتعود على تلاوة القرآن ويتعود على مراجعة التفاسير، لا سيما التفاسير التي يكون فيها نوع من التوسع، يفهم أن الله عز وجل إذا عدد اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فإنه لا يعدده إلا لحكمة. وذكر قصتين، قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة قارون، أو بتعبير أدق قصة فرعون وقصة قارون، لأن كل منهما كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام. والقوم المقصود به القوم هنا قوم الدعوة، كما يقسم العلماء الأمة إلى أمتين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة المسلمون واليهود النصارى وغيرهم ممن دعوا ويدعون. أمة الإجابة الأمة استجابت لنداء الكتاب ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم. ابتدأ الله عز وجل قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون بالتنديد بما كان عليه فرعون من الافتتان بالرياسة حتى علا على الناس، فقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان جنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن الآن وضح لنا العنوان العام لقصة فرعون: من فتنه سلطانه حتى طلب العلو على الناس، والناس في الأصل متساوون، كلكم من آدم وآدم تراب. وقصة قارون قصة رجل فتنه ماله، كما قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. تصور كنوز في قارون يصعب أن تتحمل الأذهان هذا التصور، لأن المفاتيح الكنوز فقط يحملها رجال أقوياء المفاتيح، فكيف بالخزائن؟ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة. ولا يخفاكم بأن الأمم السابقة كانت أعظم في أحجامها من أحجامنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع ما يقارب 30 متر هذا طول آدم عليه الصلاة والسلام، ولا يزال الخلق يتناقص حتى توقف عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمة التي سبقتنا كانت ضخمة في أحجامها. تصور أنت الآن يصعب عليك كيف يفتحون ورجال يمسكون مفتاح إلى آخره، لكن سبحان الله يدلكم على طغيان الإنسان وما يضغيه فيه المال. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. والحمد لله، كم من صرف الله عنه الأموال والدنيا لأن الله تعالى به رحيم لعلمه بعبده أنه قد يطغيه. لأن الإنسان كلما أخذ واستغنى طغى، لقوله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان حينما يستغني يطغيه غناه ذاك. وقريب من العباد من يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فعلى كل، الآن كأنكم استوعبتم مجمل ما في السورة، وهذا الاستيعاب ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، طغيان السلطان وطغيان المال. ولذلك يقول الذي يؤتى كتابه بشماله مبينا سبب ذلك ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. شوف، لم يذكر سوى الاثنتين. والله تبارك وتعالى لما ذكر فرعون ذكره بالعلو في الأرض، لأنه أو لأن غاية ما يبلغه من أطغاه سلطان أن يكون كفرعون. وذكر قارون لأن غاية ما يبلغه المتمول في ماله أن يكون كقارون. فالمسلم حينما يقرأ يتدبر فيخشى، يخشى الله عز وجل ويزيد تمسكا بالله ويرضى بما قسمه الله له. وجاءت آيات في هذا كثيرة. ختم الله تعالى هذه السورة بقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شوف، لا يريدون علوا في الأرض كفرعون على، ولا فسادا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين من هو قارون. وكلمة الفساد كلمة عامة وخاصة تأتي لكل ما يخالف الإصلاح والصلاح، كما في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون لكن لا يشعرون. وفي قوله تعالى في سورتين في آيتين من سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وفي هذا شيء كثير، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذن فالإفساد يقابل الإصلاح، هذا في المعنى العام، لكن خص الفساد المالي بكلمة الفساد والإفساد كما في هذه السورة في الكلام عن قارون وبعدها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لهذا ولهذا، فخص بهذا. ماذا تتلمحون من هذا المعنى؟ أي تفسير طغيان المال بالفساد والإفساد، هل هذا معروف في وقتنا أو مجهول؟ نعم معروف. كيف؟ صاحب الأموال، أصحاب الأموال هم لا، أنا أقول مصطلح تفسير أو قصر الفساد على الفساد المالي، مثل محاربة الفساد. إيه نعم، هذا المصطلح اليوم في القوانين الوضعية عندنا في الجزائر هنا، الديوان الوطني لقمع الفساد. تقريبا الآن في كل دولة يقوم محاربة الفساد، قمع الفساد لآخره. هذا ليدلكم على أن هذا المصطلح حقيقة قديم عندنا في كتاب ربنا عز وجل، لكن مع الأسف كما لا يخفاكم المسلمون اليوم حتى في مصطلحاتهم يشاكلون الكفار وينتظرون أن يخترع اللفظ عند الكفار حتى يكون عندهم، كما قال الأول من العجائب: والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء الإبل يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هنا الخير عندنا، لازم حتى يقولهما يأتي بصفحة بمصطلح يصير عندنا متداولا. فهذا موجود الحمد لله كما تلاحظون في مثل هذه الآيات، ويشاكلها آيات أخرى في هذا الباب، كما قال الله تعالى عن اليهود في سورة بني إسرائيل. سورة بني إسرائيل يعرفها الولد ولا ما يعرفهاش؟ إسراء. خلوا هو هكذا تغشون. نعم، الله تعالى يقول: وقضينا أكمل إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة. لاحظتوا المصطلحين؟ إفساد في الأرض بالمال، والعلو في الأرض بغير حق، فتنة الرياسة جاءت هنا. وكذلك في سورة النساء قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وش لاحظوا؟ شوف، هذه تتبع تلك، ترتيب نفسه، ذكر فساد الملك وفساد المال. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والفضل هنا فضل المال، فضل الدنيا. وأحيانا ربنا عز وجل قد يعبر عن غير هذين المصطلحين بمصطلح آخر، يعني قد يعبر بالأثر عن المؤثر، لأن من أثر حب الرياسة قتل الأنفس بغير حق، هذه من أثرها، وهو أقصى ما يبلغه، كما حصل لمن؟ فرعون ذاته. فرعون ذاته حصل له هذا. كيف ذلك؟ لأن في فرعون لما قيل له سيولد طفل هو الذي يسقط ملكك، ماذا فعل؟ كما قال في الله تعالى في هذه الآية، في هذه السورة: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يقتل الأطفال إذا ولدوا أي الذكور منهم، ويترك البنات على قيد الحياة. إذن دفعه حرصه على ملكه إلى أن يقتل هؤلاء الأبرياء. ولهذا يجتمع التحذير من فتنة القتل وفتنة المال في غير ما آية، ومن هذا القبيل الحقيقة، من هذا القبيل. وكما في قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل اتق الله قبلها الناس يقول في حياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ذو الخصام، وإذا تولى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ليفسد فيها هذا بالإفساد المالي، ويهلك الحرث والنسل هذا القتل. السلطة. نعم، الحرصان على السلطة. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم، بعدها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شوف جمع بين تحذير أكل المال بغير حق وقتل النفس بغير حق كذلك. وفي مثل هذا يقول تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، نار الحرب نار القتل ويسعون في الأرض فسادا. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما أو فساد الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فجمع بينهما فساد في الأرض وقتل الأنفس. هناك آيات في هذا كثيرة جدا عندكم في الأنعام في الإسراء في قول تعالى ما حرم ربكم عليكم، فذكر الله عز وجل أيضا القتل وذكر فيها أكل مال اليتيم، ونظيرها واضح جدا مثلها في سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا كملوا نعم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهل مجرا آيات في هذا على هذا النسق يدلكم على أن هذه قاعدة ومقصد من مقاصد القرآن الكريم. جمعت هذه السورة للتحذير. ومن السنة ما رواه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. شوف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء أكثر إفسادا لدينك كالذي يضرب به المثل. يمثل بماذا؟ ما يفسده المال حرصك على المال وحرصك على الرياسة في دينك يقول مثل أو أشد من إفساد ذئبين جائعين. دخل ذئبان جائعان زريبة قوم دخل زريبة قوم فكيف تتصور إفسادهما؟ يفسد سيفسدان في زريبة الغنم. هكذا حرصنا على المال حرصنا على الرياسة هذا كله يفسد ديننا، وهذا من تربية النفس. الله عز وجل يبين لنا الأدواء المداخل التي تدخل منها الأدواء. إنسان يفرح لو كان عن طبيب يحذر من كل مداخل الأمراض ود أنه لم يمرض. إذا كان الطبيب حاذقا يقول له احذر كذا احذر كذا احذر كذا ووثق منه خلاص كأنها صدق الله العظيم انتهى. فكيف بالله عز وجل الذي خلق النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هنا ربنا عز وجل يبين لنا أسباب الفجور التي تفسد النفس البشرية. فهكذا يكون الإفساد. كيف ذلك؟ هناك أمثلة في القرآن الكريم تبين أن الحرص على هذين قد يحرمان الإنسان الدين كله وقد يكفر المرء بعد. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. شوف من أجل هذا طالبين العلو. وكذلك بالنسبة لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام هذا من الصواف عن الحق. أنؤمن لبشرين هذا قال بني إسرائيل أنؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون. شوف الرياسة كيف تفعل بالإنسان. قومه ما لنا عابدون كي يعبدوننا. كيف نؤمن لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام؟ لو آمنا لموسى وهارون نزلنا كما حصل لرئيس المنافقين لعبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كما جاء في الصحيحين أنه كان يراد تتويجه ليكون ملكا على أهل المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طبعا لا مجال له في ذلك. حال الزعامة. نعم. نعم. حال الزعامة. حال الزعامة نعم. حال الزعامة مصيبة كبيرة هذه. مصيبة كبيرة. شوف حرم صلى الله عليه وسلم الدين كله. ومثله ما جاء في صحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم مسيلمة الكذاب في عدد كبير من أصحابه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو أن محمدا جعل الأمر لي من بعده لتبعته. جعل الأمر لي يعني الرئاسة. لو قال بعده مسيلمة كان سيؤمن به. فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه في قومه ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وفي يده قطعة جريد نخل. قال لو سألتني هذه ما أعطيتكها. بمعنى لو أنك قلت لو تعطيني هذه تبعتك هي شيء ما له قيمة. قال لن أعطيك. لماذا؟ يقابل شيء عظيم صلى الله عليه وسلم. إيمان يساوم الإيمان بهذا الشيء من الدنيا. فكيف أنت تطلب الرئاسة؟ ولذلك والرئاسة هذه حقيقة الله يؤتيها من يشاء. ما يقال تعطى أو لا تعطى. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقلنك الله. لن تعدو أمر الله فيك بمعنى الله عز وجل هو الذي يقدر من يكون رئيسا بعدي فلان أو فلان. لن تعدو أمر الله فيك. لو كنت ستكون أنت لن تعدوه. لو كان غيرك لن تعدوه. رحمك الله. قال وهذا قولي لك ولئن أردت رحمك الله أي كلاما زائدا فهذا ثابت بن قيس يغنيك عني. لماذا قالوا ثابت بن قيس؟ هذا كان يسمى خطيب الأنصار. فكان يقول لمسيلمة إذا أردت الإسهاب في الخطاب هذا خطيبنا أنا تكلمت بما فيه كفاية وهذا يرد عليك ما عندك من شبهات. قال وإني لأراك الذي أريت حين رأيت. قال ابن عباس فسألت عن قوله صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريت حين رأيت. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ثم يرى النائم أن بيدي سوارين من ذهب فأوحي إلي في المنام أن انفخهما. قال فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي العنسي اللي هو الأسود العنسي اليمني ومسيلم الكذاب. ملخص القصة ذكرنا هذه القصة لبيان سبحان الله العظيم الرياسة شهوة الرياسة تدفع الإنسان إلى الكفر عياذ بالله. مع أن الإنسان ساذج كم يبقى في كرسي الرياسة؟ هل سيخلد؟ سيموت. يتمتع بماذا؟ ثم هل يتمتع أو لا يتمتع؟ الأمر لله. ولذلك سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي قال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان سليمان خليفة في موسم الحج قال سبحان الله من يحصي عدد هؤلاء ومن يحصي رزقهم. فقال له عمر بن عبد العزيز كلمة عجيبة سبحان الله شوف الواعظ الموفق قال له يا أمير المؤمنين هؤلاء أمتك اليوم وهم خصماءك يوم القيامة. اليوم أمتك أنت فرحان فوق هؤلاء خصماءك لأن كل واحد يأتي يطلب حقه منك. ذكره بعظم شأن المسؤولية إمارة. قال فبكى سليمان رحمه الله ثم قال نستعين الله على ذلك. وقال ابن سيرين رحمه الله بعدها رحم الله سليمان بن عبد الملك فإنه أول أو أحيا اثنتين. الأولى أنه أحيا الصلاة بعد إماتتها لأن الحجاج كان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يصلي بالناس. جاء سليمان أرجعها في وقتها وهذا كان ينعت بالصلاح، وكان هو الذي يخرج في الليل، فإذا سمع غناء أو ما يشبهه عاقبهم ويحرم على عسكره من الجند أن يكون فيهم من يتعاطى الغناء وأسبابه. المهم قال، والثانية أنه ترك عمر بن عبد العزيز بعده. كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ألهمه الله هذا نعم ولاه من بعده. فالمقصود من سوق هذا بيان خطورة هذا المسلك. ولذلك يأتي السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستحرصون على على على الإمارة وفي الوعي الأمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة كما جاء في صحيح البخاري، ستحرصون عليها وهذه تندمون من أجلها يوم القيامة. السؤال المطروح، الذي يطلب هذه الرئاسة شرعا يعطاها أو يمنعها؟ يمنعها، لأن النص في ذلك صريح. نعم، قال كما جاء في الصحيحين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت في وفد من بني عمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله ولني على بعض ما ولاك الله، قال وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، إما أن يسأل إما أن يحرص، حتى لو لم يسأل كان حرص، لكن إذا علم منه الحرص منع. هذا مخالف تماما تماما عليه البشرية اليوم قاطبة. الله المستعان. الدنيا كلها حرص بعد حرص، وقد يبذل الإنسان المال من أجل الرئاسة، كما جاء عن سليمان الخواص رحمه الله يذكره ابن أبي حاتم في كتاب جرح التعديل في مقدمة جرح التعديل، يقول ركب سليمان الخواص البحر في جماعة فقالوا لابد لنا من أمير، قال أنا أميركم، فسمع بذلك سفيان الثوري رحمه الله فكتب إليه إن الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا، فلما بلغ سليمان ذلك الكلام قال لست لكم بأمير، نازل مباشرة ذكره بالله انتهى. روح أنت الآن واحد ذاق حلاوة الرياسة وقل له انزل، لأن يقتتل ذو البطن الواحد على الرئاسة ويقتل أحدهم الآخر، فكيف بما يحصل في الأمة؟ ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في كون الإنسان لا يسأل الإمارة حتى ولو رأى نفسه أهلا لذلك، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيت عن غير مسألة أعنت عليها. ولذلك لن توفق أي إمارة قامت على السؤال، لن توفق، الخسارة مكتوبة. ولهذا لاحظوا جميع الجماعات الإسلامية التي تذهب هذا المذهب بفلسفة عقلية لا ندعوها لهم، كلهم أخفقوا ولن يوفقوا، حتى الذي يصل، لأن الناس يظنون أن من وصل فقد نجح، والحقيقة أنه أن الفشل حليفه، حتى الذي يصل ما يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر. بل شوف سبحان الله العظيم من وكله الله لنفسه، يصل أحدهم إلى الحكم يقول أنا أريد الحكم لأحكم بكم بشريعة الله، مجرد ما يصل يقول من قال لكم نريد الشريعة، خايف يعني من الغرب، قل لا لا لا نشهد الله وملائكته على أننا لا نحكم في الناس إلا نعم اختيار الشعب، وأننا نحترم الدستور ونطبقه. إذا المشكلة هذا حرص قلبي ثم ابتلي معه الإنسان بماذا؟ فساد عملي مصيبة كبيرة هذه. يبقى الإنسان يطمع ويطمع ويطمع. فهذا هذه قاعدة عظيمة نستفيدها من هذه الصورة. قاعدة عظيمة نستفيدها من هذه الصورة. إذا أتينا واحدة واحدة لنصل إلى المراد من هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه يقسم أصناف الناس مع هاتين فتنتين إلى أربعة. يقول: منهم الذين يريدون الرياسة ويريدون المال، قالوا هؤلاء أفسدوا الخلق، أفسدوا الخلق، وذكر ما جاء في هذه السورة. ومنهم من يريد المال بلا رياسة، قال كالسراق والمجرمين والسفلة. وهذا معروف، يعني كثير من السراق خلاص يحب يسرق، يريد أن يملأ جيبه لكن لا يفكر أبدا في الرئاسة. بل بعضهم يكون ذا شهادة عالية لكن ابتلي بحب المال السريع، فيقال له: أنت الآن مسؤول في هذه الجهة، فتره يترك عمله ليتسكع في المقاهي مع أصحابه يبتزموا الناس. يضرب هذا كثير. بل علم من دراسات كثيرة أن أكثر الناس أو أذكى الناس هم أكثرهم سرقة. أذكى الناس اللي عنده ذكاء خارق تجد يعني مولع بابتزاز أموال الناس. جماعات المافيا لما درسوا نفسيتهم وجدوهم من أذكى الخلق. صحيح. نعم، من أذكى الخلق. فالله تعالى مكنهم. طبعا الذكي تجده قادر أن يصل إلى شهادات وإلى آخره، لكن أشقاه حب المال. قال: والقسم الثالث الذين يرغبون في الرياسة بلا حرص على المال. قال: طبعا هؤلاء مثل من يعني يتشرفون برئاسة النسب ورئاسة الشرف، يعني شرف النسب، شرف اللون، وكذلك شرف الشهادات، عنده شهادة يحب هذا الشيء، لكن قد لا يفكر في المال، مهم يحب أن يكون مشهورا. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا كالمتدين من طلاب الرئاسة، فيهم دين لكن يحرصون على الرئاسة الدينية. وهذه هي المصيبة التي حلت بالمسلمين حتى أودتهم إلى هذه الفتن التي تحيط بالمسلمين اليوم، بل حتى بالطائفة المنصورة أهل السنة، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جمع بين العلم وفضله، أنشد عن بعضهم: حب الرياسة أطغى من على الأرض حتى بغى بعضهم فيها على بعض. وهكذا الحاصل، حب الرياسة، الرياسة الدينية، وهي فتنة في الحقيقة. ثم ذكر القسم الرابع، قال: هم أهل الجنة، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ما عندهم حرص على المال ولا على الرئاسة. قد يؤتي الله تعالى عبده الرئاسة ولا يريدها، فإن لم يحرص عليها ولا سألها ثم جاءته وهو أهل لها، هذا يعينه الله. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أوتي ولاية وهو غير أهل لها فقبلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بلعنة الله، يعلم أنه غير مؤهل، فقط قال كلمتين ثلاثة فانبهر بلسانه الناس، قالوا هذا انبهروا به. وممكن يعني ذاك الوقت يعني كان ما شاء الله في نشاط، وكان أو عنده ذكاء وعنده كلمات رنانة حفظها، فلعب على رؤوس الناس حتى توجوه ويعرف بأنه فارغ ما عنده شيء. هذا مفروض أنه لا يقبل، لأن يعني هذا حكم الناس فيه، والناس لا يعلمون منك إلا الظاهر، قد يكون الباطن خلاف ذلك. طيب، هذا نرجع إلى القسم الثالث الذي هو يحتاج إلى علاجه، وسبب في ذلك أن مرضه مستفحل جدا ومفسد، لأن الذي يطلب الرئاسة الدينية قد يطلبها حتى بشيء أنت تتعجب له. أنا مرة في المسجد النبوي جاءني رجل أعرفه من طلبة العلم، وهو يرى نفسه من المشايخ، حوله هكذا طلاب في المسجد النبوي الأخير دائما، فجاءني مزهوا بنفسه وقال لي: شفت الشيخ الألباني رحمه الله ذكرني في السلسلة الصحيحة، كيف ذكرك؟ قال: صحيح، ورد علي وحب يعني يرد على الشيخ لكن على استحياء، تكلم بكلمة على استحياء، الشيخ ما فهمني ولعل الشيخ استعجل كذا، وقال في الأخير: لكن برضو ذكرني. فرحان أنه مذكور ولو بالرد، عرفت كيف؟ مذكور ولو بالرد. هذا ذكرني بما قرأته عن القفطي رحمه الله. له كتاب يقول: إنباه الرواه عن أنباه النحاه، إنباه الرواه عن أنباه النحاه. فذكر رجلا أنه لما سمع بأن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتب كتابه التاريخ، تاريخ بغداد، تاريخ بغداد طبعا ليس كما يفهمه الناس اليوم، تاريخ تاريخ الأنهار والأشجار وراح فلان وجاي إلى آخره، تاريخ الأصل فيه الكلام عن توثيق الرواة أو عدم توثيقهم. الخزرجي يقول: فلان بن فلان بن فلان، كل من دخل بغداد من العلماء يذكره أو الرواة يذكرهم، ثم يذكر توثيق العلماء له أو عدم ذلك، يبين ولادته وموته وشيوخه وبعض ما حصل له. ف سأل هذا الرجل، بعض الناس قال: لا أدري هل ذكرني الخطيب البغدادي في تاريخه في الكذابين أم في الثقات؟ قالوا له: ما ذكرك أصلا؟ قال: ليته ذكرني ولو في الكذابين. حب الرئاسة، شوف سبحان الله، يعني مسكين حب يدخل التاريخ ولو تاريخ الكذابين، المهم أن يدخل التاريخ، بخلاف الخمول، بخلاف أخلاق المغمورين لا يحبون أن يعرفوا عند الناس. هذا هو الذي كان مشتهرا، هذا الذي كان مشتهرا عند السلف الصالح، يذكرون عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى أنهم تعبوا لكي يسندوه إلى سارية. ما معنى هذا الكلام؟ كان العالم إذا جلس للطلاب يسند إلى سارية، يتركون له سارية لأنه يطول جلوسه، ومن باب إكرام العالم ليستند عليها وهم من حوله، كلما جاءوه ليجلس لهم ليعلمهم يفر خوف من الشهرة. قالوا أعيانا، ما استطاعوا أبدا أن يقنعوا ليجلس رحمة الله عليه. فكان هذا مشتهرا عندهم رحمهم الله تعالى. بل ثم رواية عجيبة رواها العجلي بسنده الصحيح في كتابه الثقات عن طلحة ابن مصرف رحمه الله، قال: اجتمع القراء في الكوفة على أن سيد القراء بالكوفة هو طلحة ابن مصرف رحمه الله، سمعوا قالوا: هذا أقرأنا. فلما سمع بالخبر أراد أن يسقط هذا اللقب عنه، يعني ما طار به فرحا، أو جزاكم الله خير عرفتم قدري وأنا ربيتكم وأنا سبقتكم وأنا وأنا وأنا، ما عندهم هذا الناس، ما الأدواء الباطنة هذه تخلصوا منها رحمة الله عليه. هو شق عليه أن يلقب بسيد القراء في الكوفة، ماذا فعل؟ ذهب إلى الأعمش وهو زميله في الطلب رحمة الله عليه، قال: أردت أن أقرأ عليك القرآن، قال أليس قد قرأت القرآن على يحيى بن وثاب كما قرأته أنا؟ أنت قرأت عليه، أنا قرأت عليه، لماذا تقرأ عليه؟ قال التثبت حسن، وجعل نفسه كان يريد أن يتثبت، وصح سيتثبت لكن ليس هذا هو الدافع الحقيقة. قال تثبت حسن. قال الأعمش تقرأ أنت ما أقرأ أنا؟ قال لا اقرأ أنت. لماذا؟ لأنه لو قرأ طلحة بن مصرف لقيل نعم رأينا سيد القراء يلقن الأعمش، لكن لو قرأ الأعمش وبعده هو يقرأ وش يصير؟ يقال إذن الأعمش هو سيد القراء، أراد أن يسقط هذا عن نفسه، هذا اللقب يسقط جاهه عند الناس. والأعجب من هذا أنه قرأ عليه، أنه قرأ عليه القرآن حتى ختمه، حتى قال الأعمش عذبني طلحة. لماذا كان يوقفه وهو يقرأه؟ يعني الأعمش يقرأه، كان يوقفه عند بعض الآيات يجعل نفسه كأنه يستفسر وأطال النفس. لماذا؟ إذا رأته جماعة اليوم يقرأ الأعمش قالوا هذا إذن تلميذ للأعمش، من الغد قد تكون جماعة ثانية، إذن أراد أن يعمم ليس سيد قراء. من يفعل هذا؟ هذا أهل الصدق والإخلاص، هم قلة في الأمة. وهذا طبعا مثال لما كان عليه أولئك السلف رحمة الله عليهم، يحبون لأنفسهم التخفي لأن دافعهم الإخلاص، وعلموا بأن الله تعالى هو الذي يطلع القلوب لا غير، فصفوا قلوبهم بقدر ما يستطيعون. وكان هذا الوصف من ذاك، ولذلك روى النبي حاتم رحمه الله في كتابه أيضا في مقدمة كتابه جرح التعديل أن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه قال كنا إذا دخلنا المسجد بحثنا عن كهولنا وشيوخنا، فإذا وجدناهم في حلقة جلسنا نكتب ونتعلم. قال حتى أخذ يكتنفني هؤلاء الصبيان، شوف سمى لأن يكون عنه العلم الصبيان حقيقة تنقصني نفسه، يعني كان يقول أنا ما لست إلا معلم صبيان، هم طبعا طلبة علم وحقيقة أرادها تنقيص نفسه، يعني الصبي كان يقول الصبي لا يعرف عمن يأخذ أي شيء. قال في وكان ينشد في ذلك يرثي نفسه ست خلت الديار، خلت الديار فست غير مسودي ومن الشقاء تفردي بسؤددي. خلت الديار، قال لما خلاص العلماء صار لي أنا هو السيد، غير مسود بمعنى ما استهلش، شوف كيف يعني يهضمون نعم أنفسهم ويسقطون جاههم. قالوا من الشقاء، يراه شقاء تفردي بالسؤددي، وهو حقيق بذلك، عالم جليل كبير صاحب عبادة وعلم، تعرفون هؤلاء الآن الناس يعرفون عوام الناس اسمه ابن عيينة والثوري وفلان وفلان وفلان رحمة الله عليهم جميعا، كم بينه وبينهم ناس ماتوا قبل 10 سنين فماتت شهرتهم، الناس لا يعرفونهم، وهذا شوف قرون. على كل هذا ملخص ما أردته الكلام في هذا طويل وعريض، لكن فقط أردنا أن نتبرك بكتاب ربنا عز وجل ونحاول أن نلحق ولو بذيل ركب أولئك، والله يتولى الجميع بالحفظ والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. شيخ أليس يوسف لما قال جعلني على خزائن الأرض سلوك يا بجواز طالب المستمر؟ نجيب كما أجاب أبو هريرة رضي الله عنه عمر بن الخطاب، قال ذاك يوسف رسول ابن رسول ابن رسول، بمعنى حتى نقرب لك الفهم، لماذا لا نطلب الإمارة؟ ما هو التعليل؟ نعم لا التعليل النهي، أنا أقول تعليل هذاك الحكم، نعم يكر إلى نفسه. هل يوسف على أساس يكر إلى نفسه أم معصوم؟ موفق معصوم، إذن افترقنا كافتراق أحدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. ثانيا قال العلماء ليس في فعل يوسف عليه الصلاة والسلام سؤال للإمارة، بل عرض عليه الملك، لأن قال في نعم إنك اليوم لدينا، نعم الملك قال له إنك اليوم لدينا مكون أمين، بعدها مباشرة ليس العكس، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليهم. وإحنا سبق أن ذكرنا أن من عرض عليه ليس كمن يطلب، معناه ولو طلب يفترق الحكم، نحن موكولين أنفسنا، لكن أنبياء قد صفى الله أنفسهم. شيخ أي الرئاستين أخطر؟ أي الرئاستين أخطر؟ إيه أخطر، الرئاسة الدينية أخطر، لأن الرئاسة الدينية كما تلاحظ يعني تتلاقى فيها الخناجر، يصبح الإنسان ينكر أمه وأباه، وأما الرئاسة الدنيوية قد لا تكون كذلك. وانظر أنت الآن الفرق بين الشبهات والشهوات، الرئاسة الدنيوية من باب الشهوات، والرئاسة الدينية من باب الشبهات، لأن الإنسان يشتبه عليه دينه ثم يصبح يرفع من حقه أن تنزل نعم منزلته، والعكس ويخفض من حقه أن يرفع، وتحصل اليومكم شايفين يعني هذه الذي حصل بين المسلمين من تفرقة بعد أن كانوا يد واحدة، كل أكثره حب للرئاسة، طلب للرئاسة، ولهذا تسمعون كلماته أنا أنا أنا، كل يقول أنا أنا أنا أنا. نقول ابن القيم رحمه الله واحذر ثلاث كلمات، أنا ولي وعندي، أحذر هذه الثلاث. هذا الشيخ ورد أنظرنا عن سفيان الثوري أو الفضيل، قال والله الذي لا إله إلا هو لنقل الجبال الرواسع عن أماكنها أهون من إزالة حب الرئاسة أو الشهوة الخفية من النفس. وقال غيره آخر ما يخرج من قلوب الصالحين الشهوة الخفية. آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. هذا تفسير ابن أبي داود رحمه الله في سننه، فسر الشهوة الخفية بالرئاسة، يعني الإنسان ما يفيق يشوف نفسه، وطبع في الإنسان أنه يزكي نفسه، لكن الدين يربيه يعني التواضع، إذا ما رباه تبقى في هذه الخصلة صلى الله عليه وسلم. شيخ وكيف يعني الإنسان يبتعد عن هذه، ما هو العلاج؟ العلاج كما سبق أن سمعت لا تطلب الإمارة، وثانيا إذا أشير إليك بالأصابع اهرب حيث تستطيع، كما كان يقول ابن رجب رحمه الله، يقول الإشارة بالأصابع فتنة ولو كان في الخير، إشارة بالأصابع فتنة ولا فلان أكشيف هذاك، قال فتنة ولو كان في الخير، ما ذبح إيه شيخ أمثلة من العصر هذا العلماء العصر كيف يعني أنا أذكر شيخنا الشيخ ابن محسن عباد صلى الله عليه وعافية ينفع به في عمر طاعته، أنه طلب منه أن يكون في هيئة كبار العلماء، فأسأل إليه الملك فهد رحمه الله ابنه ورفض، تنزه عن ذلك ما رضي. وأذكر لما كتب تقريضه لكتابي مدارك النظر في السياسة، أنا كتبت في العنوان تقرير العلامة الشيخ عبد المحسن حمد العباد البدر، فقال إيش العلامة هذا؟ قال احذفها. أنا أبقيتها مراقبة له لأنه يستاهل أكثر، لكن ما رضي بهذه الكلمة. كثير منهم العلماء هؤلاء الكبار معروفون بالزهد في الرئاسة والبعد عنها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أول ما بدأ يدرس كان عنده 3-4 فقط، مدة طويلة هو صابر على هذا، في الأخير أراد الله أن يرفع قدره. ربما ذهبتم في رمضان في السطح بالحرم، في السطح ما ترى الشيخ، ما ترى من كثرة من حوله، اسمع صوت فقط، هذا لا ادري انه هو قصير. ماذا ما تراه؟ الله تعالى كتب له ذلك. وكان اناس في منطقته في عنيزه ممن صغرتهم البدع وكبرتهم الجماهير مع حب الرياسه، كان عندهم جماهير كثيره. اليوم لا احد، راح كل شيء تبخر. شيخ ممكن تأثر في الزعامة أنه لا يعطى حتى الله عز وجل يهيئ صاحبها. من النبي عليه السلام في بداية الدعوة إلى خاصته كانوا كثيرين يتهيئون للنبوة، النبي عليه السلام ما كانش يظن نفسه أنه صحيح. الله أكبر. خطش الزعامة هذه يعني. الله أكبر. نقول إن الله عز وجل كما قال عائشة رضي الله عنها: ولا شأني في نفسي أحقر. نعم، نزل الله فيها آيات تتلى، لكن الله أراد ذلك. شيخ، إذا قابلك واحد يحب الرياسة وعلمت من اللي يحب الرياسة فتتعب منه، إذا صافنا أشخاص كثيرة تحس منه أنه يحب يتزعم ويحب يتريس، ولا تنصح له، قل له هذه يجب الحديث: ستحرصون على الإمارة وإنها خزن ندامة يوم القيامة. أذكر الحديث، يعني كي تحس منه حب الرياسة. إيه جرب مساعدة. أكيد إشكال إذا كان العلم الشرعي، العلم الشرعي يتمنى الفتن. أيوة كيف؟ الله يفيد فعلا. لكن العلم الشرعي يتمنى من الفتن، من انتهاء الفتن. إذا كانت هذه الفتنة في أهل العلم الشرعي، من أين روتوا؟ هو الحمد لله لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لاحظوا، شوف هذه سبحان الله، هذه علامة تبين لك طالب الرئاسة من دونها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فسرها العلماء بأهل العلم، أهل الحديث العلم وتيرة واحدة. لكن شوف الوصف: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذا خالفهم أحد لا يضرهم، لأن الذي يتضرر بمخالفة الخلق هذا في حب الزعامة. لكن إذا كما يتضرر من جاءه ومن راح لا يهمه، يحضر الناس عندك ولا يحضرون، تركوك أو جلسوا عندك، أنت وسيان. إذا رضى الناس لا تدرك. وأن يكون كما قيل في تعريف الإخلاص: أن يستوي عندك المدح والذم، مدح الناس وذمك. قال: ولا من خذلهم. شوف، حتى للذي لم يخالفهم كان معهم لكنهم خذل عن نصرتهم، يجي يقول له: لماذا لا تنصرنا؟ لماذا ما وقفتش معايا؟ صح ولا لا؟ هذه علامات صلى الله عليه وسلم. ذكر أحدهم أنه هذا حب شهوة الرئاسة تكون في أي إنسان، وهذه كي تدفع الإنسان أنه يطلب العلم، وإذا طلب العلم تزول هذه الحب الرئاسة. يقول إيه؟ لولا أنه هذه الشهوة أنه الناس ما طلبت العلم وكذا. أنا أقول ليس أمره بهذا الإطلاق. صحيح أنها شهوة الرئاسة تدفع الإنسان طلب العلم، لكن ليس كل الناس توسخوا بحب الرئاسة باش تخرجوا منها. لا، هذه في الناس، في الناس. إنما كما قال الثوري رحمه الله وغيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فسره بعض العلماء كالذهبي بهذا، أنهم حين رأوا بأن العلماء تطرق أبوابهم ويمشى خلفهم ويطلبون إلى آخره، تمنى أن يكون مثل هؤلاء، شاف الرئاسة الحقيقية فيهم، لأن هؤلاء تتبعهم القلوب قبل الأجساد، بخلاف الحكام قد تتبعهم الأجساد فقط، يطيعون يعني يطيعهم الناس طبعا وكرها، بخلاف العلماء. والعلماء يقول الناس تعالوا، لكن الناس يأتونها لعلم الناس بأن منفعته الحقيقية عنده، يذهبون يتعلموا ليستفتوا ليستفسروا الإشكالات. فلأجل هذا يأتي الشاب لما زال ما تمرسش في علم الشريعة ولم يدرس من هذه العلم علوم القلوب وأدوائها، فيشوف هذه الأبة يريد أن يكون له منها نصيب، يروح يطلب العلم، فمما يطلبه في العلم يتعلم الإخلاص، فيفهم لي كان مسكين في واد طلب بطلب المنزلة والرياء وكذا ودون أن يشعر، لكن هذا لا يعني أن جميع الناس كذلك. يعني الله تعالى كما لا يخفاك قد يفطر الإنسان على خلق ما، قد يخلقه متخلقا، لأن الخلق منه جبلي ومنه كسبي، منه جبلي ومنه كسبي. إن الله يبارك فيك. المتقرر أنه منهج أهل السنة والجماعة منهج متكامل يتكلم على جميع مناحي الحياة، فربما الشيخ يفهم من كلمة الشيخ الألباني رحمه الله في من السياسة ترك السياسة أنه منهج السلفي أصلا لا يتكلم عن السياسة، فشيخنا توضيح وذكر شيء كذا ضوابط توضيحه بأن تزيد لفظة في كلام الشيخ الألباني لم تذكرها. قال رحمه الله تعالى: أرى الآن، أرى الآن من السياسة ترك السياسة، لا ما ليس معناه أن السياسة ليست من الدين، لكن الآن في هذا الظرف الذي الناس لا يزالون أو لم يقفوا بعد أقدامهم لا يزالون يحبون حبوا، ما تنفعهم السياسة الآن، محتاجون إلى تعلم الدين قبل كل شيء. والسياسة تمارس إذا جاءت الرياسة. النبي صلى الله عليه وسلم ما مارس السياسة في المدينة، ما مارسها في مكة، السياسة المعروف مصطلح عليه، لم يمارسها في مكة. لما جاءته الدولة كان ثم مجال للسياسة. أما إنسان ما عنده دولة ويتخيل نفسه سياسيا كيف؟ هذا يعيش في الأوهى. شيخ في المقصد الرياسة الدينية، يعني عند اسم إنسان يقول لي خاف يقول كذا، يقول إنسان يخاف هكا يقول ذخرة وتعلم وعندهم هذا العلم كامل ووقعوا في هذا الأمر العظيم اللي يحضون في المشاهد، كيف يجمع بين الإنسان بين كيف إنسان قرار وتعب وذلك ونحو بعد مآلوا لهذه الرياسة الدينية لهذا الخطر تحقق. خاصة في الأمثلة سامحني يعني ما أتذكر كان في يختلف في نفسي نفس الشيء، خاصة الناس اللي عرفوا الأمر هذا ومشاو فيه ثم يقع من هذا الشيء، هذا صد كثير من الناس، صد عن سبيل الله كثيرا، صد عن سبيل الله كثيرا. كيف فلان الذي كتب حتى كتب وقعد للناس في الإخلاص ثم هو من أكثر الناس حبا للزعامة وظلما للناس بسبب حبه للزعامة، وهذا هو الواقع. طيب هل كل من تكلم بحق يكون صاحب حق؟ إيه؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ما تقول ما لا تفعلون، إذا ممكن إنسان يقول ما لا يفعل. وقال في المنافقين، كنا طبعا باب فقط تنظير ليس إسقاط الحكم على جميع الناس، من باب التنظير، قالوا: إن يقولوا تسمع لقولهم. ففي من الناس ما عنده كلام وحلو لكن يخالف فعله يخالف قوله، فيحصل للناس مثل هذا، قد يقرأ الإنسان بعض الأشياء والداء فيه ولا يدري، الداء فيه لا يدري، أو قد يكون درس تلك الأشياء لكن الناس حرفوه وصرفوه عن الحق فاغتر. فكان يقول للشيخ المحسن عباد فلان وفلان وفلان، غرهم التصفيق لهم، فهذه مصيبة. كان يقول أظن إذا كان سفيان الثوري أظن رحمة الله عليه يقول: لو أنني إذا قعدت لكم قمت كما قعدت لكنت فائزا، قال: أخشى على قلبي. الله يعيننا وإياكم على أنفسنا. فضيل قال: قال من ذا الذي يجلس إلى الناس ولا يجو لا يحب أن يجوب إذا كلمه؟ الله أكبر. أبو العالية كذلك، الشيخ إذا جلس إليه أربع قام. شيخ حتى شخصيته نشوفوا مثلا حتى بعض السلفيين بالنسبة لمعاملة بعض الوزراء، مثلا وزير شؤون دينية كلام فيه ولا مثلا وزيرة التربية، فهل مثلا يعني شغلهم شداد في التعامل معه، وبعضهم لا يراهم أصلا ولاة أمر، يقول لي أنت ولاة أصلا هذا مثلا وزير التربية ولا مثلا وزير شؤون دينية، يعني شيخ ما فهمت وش السؤال، يعني ما الواجب تجاه هذا الناس؟ الكلام يعني قال لك في وزير الشؤون الدينية وبالغبريط هذه وزير التربية. هل يعتبرون من ولاة الأمر ولاة الأمر؟ ها؟ هل يعتبرون من ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم أو لا؟ يعني لا يتكلم فيهم والله لا يذكر، مع مثلا أنهم ربما ارتكبوا اشياء مثلا هكذا محاوله تغريب المدرسه او شيء. هذه المساله تخضع لتعليلها الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد قال من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانيه، ولكن ياخذ بيده في خلوه وينصح له، فان قبل منه فذاك، والا كان قد ادى الذي عليه. وبوب له ابن ابي عاصم رحمه الله في كتاب السنه باب كيفيه نصيحه الرعيه للراعي، ويدخل تحته من تحت الراعي من المسؤولين، بدليل القصه التي ساقها الصحابي في هذا لما رد عليه من رد امام الناس، مع انه لا لا ليس قصه اسامه، اسمه ذاك بن غنم سعيد مع بلال لما جذب الولي. لا ليس هذا هو. المهم ابن غنم هذا عبد الرحمن بن غنم الاشعري، ليس عبد الرحمن. المهم كان عاقب شخصا عقوبة لم يرتضها من رآه، فأنكر عليه من الناس، قال له هذا الذي أنكر عليه كيف أنت يوم القيامة إذا حاسبك الله وكذا وكذا وكذا، قال وأنت لم تخف سلطان الله في الأرض أن يقتلك أو يسبك كذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد إذي سلطان. شوف طبقه في من هو دون الخليفة. والحكمة في ذلك أن صاحب السلطان ينبغي أن يوقر، وكون الناس يبتذلون النصح له أمام الناس هذا يسقط جاهه، يسقط هيبته، ويتعود الناس على ذلك. الآن لو تكلمنا ما في ضرر، لأن احنا كما يقال ليس كلامنا كلاما عاما، الخطورة في كلام العام في المجامع العامة يجمع كل آراء الناس وكذا. هذا شيء وذاك شيء بالنظر إلى الحكمة. الحكمة وهو أن لا يتجرأ الناس على ولاة الأمور أولا، ثانيا أن لا يكون ذلك سببا في التحريض. بعض الناس يأخذون الكلمة يقول قال كذا قال كذا قال كذا، ثم يتخذونها سنة يصبح في كل المساجد هذه اللغة معروفة، حتى يتربى العامة على قولهم اليوم حنصلي الجمعة عند الإمام فلان يقول الحق، وما عندهم يقول الحق يسب الحكام. هذه يعني يروح. إذا كان إمام حتى لو كان على السنة، حتى لو يعلمهم التوحيد يقولوا هذا مرة وشايفوا له. نعم يعني الصلاة هذا إنسان مغفل، وربما يقولوا فيها أكثر من هذا. فلذلك إذا أقول يعني الكلام يعني مثلا إنسان رد على وزير أو غيره في يعني مكان خاص مأمون للعاقبة ما في ضرر في هذا، لكن لو كان أمام عامة الناس قال في صلى الله عليه وسلم فلا يبدي له علانية. والله أعلم. إذا كيف يوازي الإنسان المسلم على سبيل المثال في بعض الحالات كقضية العراق مثلا، أهل السنة جدوا روحهم على قضية السياسة وفرغت الساحة إلى الشيعة وحكموا كل زمام الأمور من حكم ومن جميع المؤسسات. هو هنا في الحالة هذه لم الإنسان يجد روحه على السياسة هو في هو. شوف بارك الله فيك، أهل السنة لم يتنحوا أنا يعني السياسة ولا غيرها، ما كان مستواهم في هذا يفهمون هذه اللغة بعد عن السياسة أو دخول السياسة، ما تنحوا، وإنما بالعكس كانوا يمارسون السياسة فنحوا. لماذا؟ لأن سياسة أمريكا كانت تقتضي ذلك. أنا بنفسي كنت أعلم بأنهم وصدام موجود سيزاح صدام لتجعل هناك دولة رافضية، لأن التاريخ أولا نعرف التوافق بين الرافضة واليهود والنصارى نمر التاريخ، هؤلاء يؤيدون أولئك وهكذا قديم الزمان حتى يسقطوا الإسلام ويسقطوا أهل السنة. ولذلك كتب الشيخ إبراهيم رحيلي كتابا سماه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، وذكر وجوه التشابه بينهم. هذا معروف. ف لما بدأ الصراع هناك أنا كنت أعرف أن هذه النهاية أنهم سيضعونهم، لأنهم هم حريصون على رفع يعني مستوى الرافضة حتى يقضوا على الإسلام، ويعني أشد ما يكون عن في الإسلام هو دعوة أهل السنة والجماعة هؤلاء. يعني لماذا يسمونهم بالأصوليين؟ يكرهون من هو متأصل في دينه، يحبوا المسلم الطري السهل هذاك، يسمونه المسلم مودرن عصري. وين مشى العصر يمشي هو، ينسلخ أو يكون خرافي، يكون خرافي كالصوفية خرافية. يحبوهم لأن هؤلاء حيث ما كان الوقف كانوا مع الوقف، حيث كيف ما يكون يكونون، ما عندهم إشكال في هذا تماما. فلذلك صرحوا بتصريحات معروفة عندهم بأن أفضل الإسلام هو إسلام الصوفية. حتى قال أحد المتصوف من السودانيين سمعته يقول الحمد لله كنا في الصف الأول في البيت الأبيض الأمريكي، كانوا الصف الأول ما شاء الله. يعني هذه كرامة جنة ولا عجيب، يعني صف الأول تاع الأنبياء والرسل شيء عجيب. فهم يتفاخرون بها بهؤلاء، يعني ما عندهم تعلق بالله، تعلق كله بالبشر حتى لو كانوا كفارا. فعلى كل أنا أقول أهل السنة ما ابتعدوا، وإنما شوف يا أخي الكريم الحكم هذا سبحان الله من عجائبه وغرائبه أنك لست أن تفسره إلا بالقاعدة القدرية. شوف قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أبدا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الكذاب ولن تعدو أمر الله فيك، يعني إن كان الله سيجعلك رئيسا ستكون كذلك أو العكس بالعكس. لأن لماذا؟ لأن أمر الخلافة لله وحده. ولذلك لاحظوا أقرأ القرآن من أول إلى آخره، كل الآيات التي تتكلم عن الخلافة كلها ليس لها انتساب إلا إلى الله. إنا مكنا له في الأرض، إني جاعل الأرض خليفة. ابحثوا سترون هذا. وعد الله الذين آمنوا لا يستخلفنهم. كل آيات في هذا، ما توجد آية. أنتم تعلمون بأن الله تعالى أحيانا إذا أعطى شخصا قد يقول أعطيت، قد يقول أعطينا، قد أعطي، إلا مثل الخلافة لبيان بأن الخلافة هذه مهما تصارع من أجلها وتقول نخليهاش لفلان فلان فلان ليس أمر كذلك، ليس أمر كذلك. كما تكون يولى عليكم أنت بعموم الناس سر التغيير. ولذلك شوف سبحان الله كلمة قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وتأسفنا أنه لما قالها بعض الناس كانوا أخفوها إلى أن أظهرها الله اليوم. فلما سألوه قالوا يا شيخ انتخابات قريبة، سؤال من جزائري، وإحنا كيف نفعل، نتركها لا نتركها وإلى آخره. قال الشيخ أنتم رب الشعوب، فإذا تربى الشعب لن يطلب العلمانية. شوف إذا تربى الشعب على الإسلام لن يطلب العلمانية. ولذلك لما جاءت جبهة الإنقاذ ذاك الوقت جنت في الحقيقة تربية السلفيين، هم ربوا، جاءوا في النهاية بعد ما كانت الدعوة السلفية ماشية ودعوة الشيخ الألباني الشيخ بن باز الشيخ بن سيرح يطلع عليهم كانت يعني على قدم وساق، هم جاءوا أخذوا كثير من الجماهير ثم دخلوا في الانتخابات والناس كانوا خلاص بتعبير يعني عصر يقول عاطفته مع الإسلام، وإن كان الحمد لله نجحوا حقيقة. الحقيقة ما كانش هناك تزييف في الانتخابات، كيف تزييف يعني كلكم يعني يعرف جاره وصاحبه إلى آخره، الناس يحبوا الدين فنجحوا. إيه ما نجحوش يعني خشربوهم غير بدأوا يرقون. فهذا أحسن شيء، إذا جاء الحكم في هذا أحسن شيء. وذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام عمر ما كانوا مهتمين باش يقفزوا على الحكم، ما تلاحظوش هذا في سيرة الأنبياء؟ لاحظوا كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام كل ما يذكر الله يقصوا ما قالوا لأقوامهم كلها التوحيد، ينهون عن الشرك، ينهون عن السيئات الخلقية، كلهم على وتيرة واحدة. بل جاء في صحيح السيرة أن هذه الحكم قدم لبعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تفسير ابن كثير عند بداية سورة فصلت. جاب قصة كان حسن الشيخ ناصر رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له رفض، وش دار؟ قرأ عليهم بداية سورة فصلت كلها توحيد. أنا ما نجيت لنحوس على الحكم. يجي واحد من هؤلاء السياسيين يقول هذه سذاجة، أصلا العافية ليس سذاجة أبدا، الحكم هذا ناس يغلطوا فيه، الحكم ليس مطلب، الحكم ثمرة، المطلب أن يعبد الله ما لك من الله غيره، عبد العبيد لربهم، علمهم الدين العبادات الأخلاق المعاملات، إذا صلح أمرهم الحكم يجيهم وحده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أنت كن مؤمن عامل صالحات، ليستخلفنهم يعود من الضمير على من؟ على الله، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دين الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. شوف كلها بفعل الله عز وجل. ولهذا ربنا عز وجل ماذا يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. شوف لماذا ذكر الرزق والأمن؟ لأن يعني الأمن إن الله هو الرزاق ذو القوة، القوة إذا وجد القوة وجد الأمن. لماذا جمع بين كثير ما يجمع بينهما؟ فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الأمن والرزق لماذا يذكرهما؟ لأنهما مطلبا الحكم. أمن الرزق الحكم إذا جاء هذا هذا الذي يراد تريد منه الشعوب، أن تأمن السبل وأن يأكلوا ويشربوا، يجمع الله بينهما هنا في في في هذه الآية. وما خلق جن وإنس، قال أنت مطالب منك العبادة، وأمن كونك تصل إلى مطالب الشعوب أمن الرزق أي الخلافة، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوصلك إليه أو يمنعك. لهذا نحن الحمد لله مستريحون، مستريحون، ما نزاحم عليها أبدا ولا نبكي عليها. تبكي على شيء يدخلك النار؟ ظن سهل. يعني إحنا عندنا عند طفلين ثلاثة أربع ما يقول ما يكبر أيوة ليش براس يهبل الإنسان كيفاش يدلهم اليوم. يعني الناس تبكي على أولادها من هذه الفتن الموجودة، تروح أنت أمة كاملة تحوس تربيها وترضي هذا وتعطي هذا وتسكت هذا، ومطالب الناس كما لا يخفاكم كثيرة جدا، وتمرد الشعوب على حكامها هذا الأصل فيها، هذا الأصل. اليوم أنا سبحان الله نشوف في مواسم الحج زمان الناس جايين بقلوب إلى الله سبحان الله، جايين حقيقة الناس لعمر ما تابتوا. شوف سبحان الله عظيم النظام، روح منه يجي منه، أدخل يخرج، أخرج يدخل، أكثر الحجاج. وين يشوفوا النظام العسكر روحوا منه دخلوا منه ينظموهم. يعني مساكن هذا في العسكر تعجب كيف ربي أعطاهم الحلم. تروح تقود أمة، شوف هذه خلاصة تاع المسلمين، ليس من السهل، حكمة بالغة كون النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخل على أمته بادئ ذي بدء الحكم والاجتهاد فيه. هذا يعطي الله يعطيك، إذا كان ما تستاهل ما يعطيك. وهذا الجاري اليوم، أنا كلما رأيت قانونا أو نظاما فاسدا سرى في الأمة من قبل الحكومة نشوف المرآة الشعوب، على قدر ما تعصي الشعوب ربي يسلط أنظمة مخالفة. لاحظ امشي مع هذا وتشوف مرآة أبدا كما تكون ولا عليكم. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. شوف والله أعلم كما قال الحسن أعمالكم أعمالكم. لا هو نعم أمالكم يعني مقصود أمراؤكم. نعم شيخ فقط مسألك الآن، في أمور كثيرة نسمع بها تحدث وكل حديث بيننا وبين الإخوة، أي إن كان مثلا تصبح تلقى إخوة بمجرد أن تنكر أي أمر، مثلا حكومة أباحت خمر ولا أباحوا الأمور، هذا خروج وهذا ما هو الضبط في هذه القضايا؟ يعني مثلا إحنا نتحدث حديث هكا أمور تحدث مثلا كان يحكي بوغبريت ولا شرعة قانون ولا داروا لنا قال لك نحيي الحياة منه أي حاجة، تصطدم واحد النوع من الإخوة مجرد إنكارك هل لك تصبح كأنك ربما يقولون كفى خارج. نرجع إلى الأصل، هذه الأشياء مخالفات أهي شرك أم معاصي في أصلها؟ هي معاصي. طيب كيف تنتقل إلى الشرك؟ هم ينقلون هذا الشرك متى؟ بالأمر. من قال بهذا؟ من قال بأن الحاكم إذا أمر بقانون وضعي مخالف الشريعة يكون قد استحله إذا فقد كفر؟ استحلال قلبي، يعني يأمره ويأمر بالمعصية كما تأمر أنت نفسك بالمعصية، هل ما تطبقش على روحك كما تأمر ابنك بالمعصية؟ أديرون الموسيقى في المدرسة، روح تقرأ واسمع يكفروه هذا أب، قل روح تقرأ واسمع يكفروه، ماذا يكفروه؟ فشيء نفسه هذا يسمع عندهم التبديل، يزعمون بأن هذا الإنسان رو بدل، هذا لا علاقة له بالتبديل. شيخ فيما يخص تقريبا نفس الموضوع، إذا كان هذا الولي ولي الأمر هذا مش ولي أمر البلد تاعنا، بدل ما نذكر أسماء لأنها فيها حساسية شوية، مثلا إنسان يغير على بلد غير المملكة العربية السعودية أوضع هذه الأخرى، فتدي هذيك الغيرة في المجامعة كمش مع الناس، ربما حتى يصل به الأمر إلى الدعاء على إن كان سبب في هذه الأشياء. كذا الشيخ ما دام مش ولي أمر ما كان على كل إن ليس قضية ما دام ليس ولي أمرنا، لأن يعني هذا لو فتح هذا الباب لم يغلق وسيصل إلى أشياء غير محمودة، لأن كونك تدعو عليه ولا تدعو هذا أمر سهل، أمر سهل الدعاء بينك وبين الله عز وجل، لكن كلام إذا كان الإنسان يطول لسانه في الحاكم فلان حاكم فلان، وربما يكون محقا لأن ذاك الحاكم عصى وتمرد وفعل وفعل وفعل، لكن هل الكلام فيه يعتبر حلا للمشكل؟ ليس حلا للمشكل، إنه مجرد فقط كما يقال يعني تنفيس، تنفيس، وهذا لا فائدة منه. عدم استمرار المعصية. آه؟ عدم استمرار المعصية. يعني؟ يعني إذا ضعف الإيمان، إنكارنا بالضبط. هم؟ من باب ضعف الإيمان. وإن إيه؟ لا يمكن بعد. لا لا لا لا، والإنكار معروف. ولكن مرة مية وسبعة. هو ليس إنكاره لذلك المنكر لا يعبر عنه إظهاره أمام الناس، كما إنسان ينكر بقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رضي وتابع، من رضي بقلبه وتابع بعمله، هذا فيه الإشكال. كان يقول الحسن البصري رحمه الله ذهب اليوم الذي ينكر فيه الإنسان المنكر، وبقي أقله هو إنكاره بالقلب، إنكاره بالقلب وهو أن يعرف أن هذا معصية، هذا معنى إنكار القلب، خلال ما الإنسان يمضي عليه يصير هذا المعصية تصبح سبحان الله كأنه معروف، يعني كان بل أحيانا يعني إنسان قد يعمى يشوف منكرات كبيرة ويصير ينافع ويدافع على صاحب المنكر، ما دفع عنه ما ذمه، أمسك لسانك لأن ذمك له يربي في الناس أحقاد وبغضاء، وقد يكون هذا سببا في الإثارة، حين تكون كلمة هنا نسيم الآن مع هذا الوسائل الموجودة هذه يطير الخبر يمين شمال يروح يشرق ويغرب، ممكن يكون الناس يعني يقوم في منكرات كبيرة تجاه حكامهم، كان سببه ماذا؟ شيء من التحريض. لهذا أحسن شيء أدعو لهؤلاء بالهداية، وإن كان خير في أن يزيلهم الله أدعو أن يزيلهم الله، لكن هذا هو الإنسان يربي نفسه على الحلم وعلى الصبر ويمسك في أعصابه، المنكر منكر، لا نجيز لأحد أن يصبح ينافح عن أصحاب المنكرات من المسؤولين، ولا نجيز أن يحبهم، كما أن لا نجيز له أن يتكلم فيما أمام الناس هكذا فيملأ القلوب، ربما يكون هذا سبب في خروجهم عليه، هذه كلها غير مرضية، لا هذا ولا ذاك. وإحنا لما نقول الناس من أصول أهل السنة والجماعة تركوا الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وإن كذا، هذا لا يعني تحبوهم، لا يعني تصفق لهم على منكراتهم، هذا شيء، هذا حق، أعطاهم الله لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، نحفظه لهم وندعو الناس أن يحفظوه، ونكره أن يثور الناس، لأن الناس لو ثاروا عارفين المفسد سيكون أكبر وخلاف النصوص. لكن مع ذلك نتمنى أن يتغير وضع. شيخ طيب الله يبارك فيك شيخ، الآن في الانتخابات، الانتخابات الجاية ما تنصحهم شيخ؟ ما تنصحهم في الانتخابات القادمة؟ أنصح بأن تنتخبوا على الأصلح، تنتخبوا الأصلح، هذا الذي علمناه من مثلا شيخ بين واحد يتبنى تقول مثلا تيار إسلامي بين تيار إسلامي ولو هما يعني الخطاب مو شرعي نهائيا اجتماعي بين واحد هكذا وبين واحد ربما مش مدين أصلا مش مدين خلاص على كل هذه مسألة صعبة شوية ما يستطيع واحد يقول لك، لكن لا شك الذي لا يكون متدينا، أنا أخشى أنك تقصد واحد يكون علماني. علماني كافر، علماني كافر، أنت ما تختار كافر المسلم. قلت هذه مسألة صعبة، أنا ما أستطيع أن أفيدكم لأن لست هنا، ما ولا كل ما نعرفهمش كلهم لا أعرف واحد منهم، لكن أنتم أعرف بهم مني. قبل أيام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جبتك شاركت مقطع في النت، مقطع لي على قناة هكذا، وكانت حوارات هكذا، قلت كما بدأت فتنة تاع الإنقاذ في التسعينيات، قلت نصح رؤوسهم على ذاك أذكر أسماءهم الآن، كنا صغار في الحد، كان يجيوك حتى في جو يديروا واحد التجمع في البلكون ماشي البلكون بلاك، وانت كنت تم دخلت المايضه وكذا ولقيت المشايخ تاعهم بصحتهم شفت المقطع هذا اشرف فقط شفت له وقلت لهم هاي الشيخ اتصلنا بالشيخ ابن باز وابن عثيمين الالباني ويحرموا الخروج ويحذروكم، وهم قال لك احنا ثاني اتصلنا بالشيخ عبد الخالق عبد الرحمن اذا وحنا ثاني اقرون على ذلك ثاني تفضلت على مختصر يعني سمحت في هذه المساله. هذه في اواخر الثمانينات مع الاسف يعني بالتقويم الميلادي لما كانوا مجمعين على إقامة مسيرة من منطقة بلكور في العاصمة مسجد صلاح الدين الأيوبي، وكان أول مسيرة أرادوا أن يفعلوها، كان ألقى الشيخ علي بن حاج أحد بين المغرب والعشاء يعني ليلة الاثنين ألقى كلمة وقال غدا ستكون هناك مسيرة كما زعم هو قال مسيرة سلمية هكذا. طبعا سلمية هذه باش يخدعوا بها الناس وكذلك يسكتوا بها الحكومة إلى آخره. فالمهم قال هذا فأرادوا أن يجتمعوا في مسيرة حتى ينطلقون من هناك. فأنا كنت ذهبت إلى مناطق عدة في بوزريعة وكذا تحركت منه هنا وهناك حتى كنا مجموعة من إخوة نرد الناس، ووصلنا حتى لمسجد صلاح الدين هنا، وكان من الناس من إذا عرفك مسكين نية رايح برك يعني اللي هو المسيرة قال المسيرة يظن مسكين هذا هدية نصرة الدين، إذا عرف قلنا له ما كاش هناك مسيرة اليوم يعني كان ده كنا ده عملنا خطة أنا علي بن حاج هذا نبحروه بعيد هو رأس المشكلة. وحقيقة يعني كان الأخ الذي كان معي بعد ما كملنا كل المهمة من شيخ عبد النور لا شيخ عبد النور لا عبد النور من؟ تاع الصحراء كمال نور لا كمال نور كان نظيفا من هذه المشاكل الهاشمي ايه سياتيك خبره شفت المقطع اي نعم فكان اللي كان معي اخذ علي بن حاج في السياره وقالوا اركب يعرفوا اركب اجي معايا ندوروا نشوفوا واحد المكان ده البليده سرط بي ده البليده هو يترجاه رجعني والناس يستناو فيا والدنيا كلام وهذاك شاوي مصلب فالمهم احنا كنا هناك في الشيخ حفظت عليه كلمه ولم اكن يومها مريضه. ايه صحيح. فعلى كل من عرفك رجع قال ما احنا ظنينا كاين مسيره ما دام ما كاش نرجع. ومنهم من يشوف هكذا ويكمل ومنهم من يدفو اتجاهك. الناس عارف الناس اخلاقياتهم متفاوته. ثم دخلت انا المسجد ندور على الراس الثاني اللي هو الشيخ الهاشمي سحنوني الكفيف. فقال هو بيت الوضوء وجدته واقف هكذا. قلت له المسيره راكم ديروها راح نديرونا فتنه ومشكله وهذا الى اخره. اتصلنا بالعلماء الذين سميت انت الان. قلت له الشيخ الالباني الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلهم ينهونكم عن المسيرة. قال لي هكذا بلغة عاصمية كما لكم علماء لنا علماء. نعم. هكذا بغضب. قلت من علماءكم؟ هؤلاء العلماء الذين كنتم تظهرون التبجيل لهم لآخره. قال لي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ نسي ثاني قال واحد شكون؟ قال له محمد قطب. ايوه نعم. مشكله عندما كبار لما انسان يعني يقابل بين الحالم انه عالم وبين العالم ما اصبح انسان عنده حينئذ قابليه للنقاش. قلت له انا نصحت لك وبلغتك وانت وشانك لكن تتحمل مسؤوليه على هذه الامه. طبعا لم تحصل هناك الحمد لله مسيره لكن يقال سبحان الله لما كانوا راجعين رايحين لبيوتهم طبعا المحرك الاساسي غير موجود غير بحاجه. نعم غير موجود. واحد يقول لهم خبي يشوف فينا واحد يقول كذا يقول كذا الرافضه سرداب. هذه ما ذكرها الشيخ الله يبارك فيه. هذه ما ذكرها انه ركبوه جماعه وداوه باش يقولها. قال لم اكن يومها مريضا وخلاص. قال يعني زعموا اني مريض لكني لم اكن مريض. صح ما تقولش واش هم قالوا مرضوه. قالوا الشيخ مريض ويرجعوا لما كانوا راجعين. سبحان الله شوف دائما التجمع هذا فيه شر. ما يدرى من الذي استعمل بعض المفرقعات يقال لها المفرقعات. حتى الناس دخلوا في ربكه دخل بعضهم في بعض ومات من مات وصار الشرطه ماشي فاهمين يرمي بالرصاص في السماء. شوف الفتن كيف مات له حوالي 30 انا ولا هو حوالي 30 مات في الشهر اللي شفته. إيه؟ حوالي 30 اكثر هو اكثر. لا اكثر انا عارف اكثر. نعم. الجماعه اللي نعرفهم من باب الواد ذكروا لي كانوا يشوفوا بعيونهم العمارات. سبحان الله. من كان يرقى على جدار اسمه ثانويه الامير اللي هناك في مدخل باب الواد يحاول يهرب اشياء يعني سبحان الله فتن اعوذ بالله منها. ليش مستحملني؟ قال لهم كان مريض علي بن الحاج نفس الحس هذيك اللي داروا. وعلي بن الحاج قال لهم ما كنتش مريض. قالوا له قول ما كنتش مريض. قال لهم هذه حكايه هذه جديده. حديث ميمونه اولى ادرى بالقصه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم بعد 27 سنه بالحرف اللفظ حرفيا هذا هاشم حسن. قال لهم سبحان الله بعد 27 سنه عرفت الان بلي ما كانش مريض. يا اخي هذيك كسرت واحد 90 ولا 90 ودا التسجيل راه جاي 2016 2017 يعني تحسب هذيك هكذاك. كانت بعد 27 سنه هذا وين عرفت باللي ما كاش مريض. الفائده وما الفائده انه عرف او جاهل. علم لا ينفع واش هذا يضر. انا كان روخهم روخهم يعني قال لهم انا سبقكم للمكان هذا وكذا وبعد روخهم جيت تخبى خدا شي روخهم في الدابه في الطوموبيل. هي الدابه في السياره قال لك الدابه البليد. هو قال لك هو يا شيخ هنا روخ. بصح الشيخ يعني ملاحظة لماذا احنا الشعب الجزائري ما نديوش الموعظة؟ صرات لنا هذه تاع 90 جاتنا الفتنة تاع فالح جاتنا الفتنة صحيح. لماذا ما نتعظوش؟ الله أعلم الذي أصابنا ما ندري. حب الثورات حب الثورات ما نتعظوش يثوروا على كل مشكلة كبيرة هذه. العقول لما تكون إلى هذا المستوى أو ما يكون الداء أصاب العقل مشكلة. نعم. لأن في أشياء لا تحتاج إلى علم كبير. نعم. العقل السليم كفيل بأن يرد صاحبه لجدته. صحيح. لا لكن سبحان الله تشوف بعض الأمارات تدل على أنه لا عقل. شيخنا يذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أيوة. يقول منذ دخل الإسلام بلاد المغرب إلى زمن موسى بن النصير قال ارتدوا ما أدري ربما ذكر ست مرات أو سبع مرات. طبيعة مو الجزية. ريت الشيخ تخاطك ترجمة شعري كريمة. ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عكرمة. جاء رجل من مصر اسمه ظن أبو الأسود أو الأسود اسم مثل هذا. قالوا أهل المغرب قوم فيهم غفلة. فجاء عكرمة من هناك إلى المغرب وأحيا فيهم رأي الصفاري وظهر رأي الخوارشد. يعني على النقص أنا في السير قلت سبحان الله أغبياء من بكري. يعني سبحان الله المغارب جاء من المدينة عكرمة معروف عنده رأي في الله فأحيا في الخروج عند المغاربة ولقى قبول مباشرة والتفت حوله الناس يشكوى الفصيلة يقول بلي المغاربة هادو عندهم أدهان حادة وطيبة عنارية من بكري سبحان الله عندهم أمزيجة شيخ الله يبارك فيك شيخ صح أن هذا يدخل فيه القيران هكذا كان يجب المجموعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران اذ كان الطعام قليلا. ها؟ اوكي. كيف كيف كيف؟ اوكي. باين. الشيخ نعم. الشيخ كان نعرف واحد الاخ سلفي سوى سن في عسرات. بعد مدة ما تلاقيتوش بعد نهار تلاقيتو لقيتو ولا هكا منهج تكفيري. ثم ولا تكفيري ثم نعم من صح السجلات والامور تاعو السجلات الى كلام اهل العلم كلام الشيخ محمد باهر الشيخ خميس شنقيطي والعلماء كبار انا ما حفظتش هذاك الكلام اللي يعني نقول فيه صح ربما بالك شو ما تعرفوه قلت هكا توجيهكم الكلام اهل العلم هذا اللي يستغلوه التكفيري يعني هو يبان انه لقب كلام هذا ايوا احسنت هو كثير الكلام في هذا كثير ولا يسع الوقت أن نأتي على شبههم لكن هم عندهم تلقين واحد عندهم قال ابن كثير في الياسق قال الشيخ محمد عبد الوهاب في تحكيم القوانين قال الشيخ محمد إبراهيم عفوا قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في آخر سورة الكهف وهذه جل نقولاتهم الحمد لله الذي جعل كيدهم في أقوال الرجال عرفت كيف؟ ولم يجعل أدلتهم الكتاب والسنة ولسنا مطالبين بأن نرد أقوال الرجال يعني هذه القاعدة السلفية المعروفة أن الإنسان إذا جاء بحكم طلب بالدليل وإذا أتى بدليل طلب بالصحة أن يكون الدليل صحيحا وينزل الدليل على نعم ف لما تقرأ أنا جاءني مرة في منطقة باب الزوار واحد مبتلى قيل لي هذا مشوش كبير في باب الزوار على الشباب يدعوهم إلى التكفير حتى قيل لي ربما كان يحرض بعض الشباب على أن يذهبوا إلى داعش فقال له أحدهم فلان موجود إذا حبيت فاسترجل كما يقال جاء وقلت له ما هي أدلتك بدأ عندي كتاب شيخ محمد الوهاب محمد بن إبراهيم رحمه الله بدأ يقرأ كلمات ما فهمها لأن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يتكلم عن من يستحل الحكم بغير ما أنزل الله هو كل ما أهمه أنه يذكر الحكم بغير ما أنزل الله في جملة نسيت لفظها بالضبط لكن في كلام الشيخ رحمه الله يذكر ما يدعو الاستحلال أنا ذكرتها في كتابي الأخير هذا اللي هو طليعة حوار الدارج بين السنة والخوارج في أواخر الكتاب ذكرت تعلقهم ببعض أهل العلم منهم الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تجد هذا بالتفصيل هناك أن كلامه لا يناسبهم وتكلم بكلام علمي هم لا يفهمون الكلام العلمي عندهم كلام عاطفي فما يفهمون لغة أهل العلم كما جاءوا في كلام ابن كثير وكلام أيضا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله لما يتكلم عن من يعارض كلام الله بعد بلوغ البيان إليه وينسب الله عز وجل ينسب حكم الله لغير الحكمة وكذا، هذا طبعا كافر وما يفهم هذه الدعوة، ويأخذون كلام الشيخ محمد أمين الشرقيطي في هذا الباب ويتركون كلامه في سورة المائدة عند الكلام عن الأمر المعروف عن المنكر، فيذكر بأن الحاكم المسلم الظالم لا يخرج عليه ولا يكفر، بس حتى عند آية الحكم بغير ما أنزل الله أيضا يفصل فيه تفصيل السلف. فلماذا يأخذون كلاما هنا يتركون كلاما هناك والمؤلف واحد، مع أن كلامه الذي أخذوه طوعوه لما في ذهنهم، وإلا فلفظ الشيخ لا يناسبه. هذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فعلى كل حال باختصار، العبرة في هذه المسائل بالاستحلال كما يذكره كبار العلماء، تتعرف يعني فتوى الشيخ الألباني في هذا وفقه عليه الشيخ من باز الشيخ من العثيمين رحمه الله، أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر حتى يستحل، ومما يكون مشاكل للاستحلال المعارضة الصريحة لكلام رب العالمين، هذا لا يفعله إلا كافر، لقول الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلو كان الأمر كذلك بخلاف من يكون ذا شبهة أو لم يتضح له الأمر أو أفتية من مطاع عنده مسموع الكلمة في ظنه هو هذا الحاكم أن فلان أفتى، فقد يلبس عليه، ما يمكن تكفيره لأنه هو استند إلى عالم، ولا ندخل في نياته لأن ندخل في نيات صعب، قول الله شاف العالم هذا وعجبه كلامه لأنه هو تاه وكذا، الله أعلم بحاله، لكن لأن التكفير لا يؤخذ بالظن، والعلماء مجرد أدنى اشتباه في تكفير شخص يسقط تكفيره، بدليل قصة أسامة رضي الله عنه قتل ذلك الرجل. فأنا أحيلك على الكتاب أحسن، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى نفس، في 75 شبهة تجد الأشياء كلها اللي ذكرتها تموت. طبع الجزاء؟ لا ما طبع الجزاء، ما طبع الجزاء، أنا أرسلنا هنا بعض النسخ. هي شبنا من النسخ وزعنا أعطيتها لي بالذات شبنا بعض الرسائل داق الشيخ الإعداد عندي المفتونين بيخلق الكفار عندي يعني رسائل كثيرة خلي ما نحنيش أنا على دور النشر عندكم راقدين. أنا ما أستطيع أن أقول الناس خذوا كتابي كذا، لو أرادوا أن يدخلوه أنا أدخلت الذي أستطيع أن أتي به في الحقيبة. الشيخ كيف ذلك مش الواجب على الإنسان السلفي حتى لا يبقى ناخذ موقف سلبي في بعض الأمور، خصوصا على سبيل المثال ناخذ الجمعية تاع بناء المساجد أو أمور تنظيمية، يبقى الإنسان السلفي دائما يخاف أنه يتهم بالحزبية وكذلك، تفرط في أمور كثيرة من خير وخلى المكان تاعه شاغر يجي من يكون دونه يعمروا على سبيل المثال، خصوصا مثلا قضية جمعيات بناء المساجد أو الأمور التنظيمية. هذا ما في إشكال فيها، ليس ثم إشكال في الجمعيات، ولذا حتى حثون إخوانكم على تكوين جمعية بشرط أن تكون على الجادة، هذا فقط. الجمعية ليست عيبا، العيب بالمحتوى، إن كان فيها محتوى معيبا فهي عيب، إن كان محتواها طيبا فهي الجمعية طيبة. الشيخ يخشى أنها تبدأ طيبة وبعد أنت ترجعنا الكلام أخينا يعني نستعجل البلاء قبل حصوله، هذا غلط، هذا هو المشكلة، هذا المشكلة توقعوا على كل حال غير بالأمور اللي توقعات هذه. نعم هذا هو اللي خلى الإخوان البلدي من متوقعين وفي آخر صف يعني توقعوا لتوقعات. على كل حال تكوين الجمعيات إذا كانت قامت على أناس يخافون الله، وإذا كان عندهم شيء من النقصان العلمي رجعوا لطلبة العلم، هذا طيب. المحاذير موجودة في الجمعيات كما تكون محاذير في المديريات كما تكون محاذير في الشركات في المصانع، كل المحاذير موجودة في كل مكان، لكن الشيء الذي اجتمع عليه العلماء على تجويزه العلماء لا نعرف أن العلماء من يمنعها، ما أستطيع أن أبيح لنفسي المنع ولا يمتنع من كذا، بل الإنسان يقضي حاجة دينه عن طريق هذه الجمعية إن كان في ذلك مجال يجتهد، يعني حتى في إقامة دورات علمية قد يكون لهم مقر كبير يسع حاجات الناس، تكون دورات علمية، تكون تنظيم يعني أشياء طيبة، تحفيظ قرآن، يعني تفتحون مدارس التحفيظ في الوقت نفسه تكون لها مجالات أخرى دعوية طيبة، مهم جدا، لأن كما لا يخفاكم الشباب له طموحات، إن لم تقضى طموحاته في الخير قضاها في الشر. جمعية تتبع نشوفهم يتبرعوا تاع جمعية ناس الخير هذوك اللي يتبرعوا يبتعدوا عليها الإخوة كما مع الهجر هذا ولا تطبقوا وقع نبات الناس كامل الناس ولاو يجيو الفقراء والمساكين جمعية خير صح الصوفية في كل مكان وحنا الإخوة مشتغلين. على سبيل المثال رياض، على سبيل المثال فقط سامحني شيخ، لو كان الآن جات عندنا جمعية ما نجلسوش هذا المجلس، عندنا مقر وتحمينا الدولة وندير واش حبينا، لكن هذا كما قال لك الشيخ التقوقع قبل ما تجي فتنة الجرح. لماذا؟ لأن احنا للأسف السلفيين في الجزائر سامحني شيخ عندنا واحد التوجه ضيق، ما تمشيناش مع العصر في قضايا اللي وسع فيها الشرع كما قضية الجمعيات كما قال لك الشيخ أو لم يحرمها أحد، إلا أظن كلام الشيخ مقبل فيما أعلم فقط لم يحرم جمع هيئة كبار العلماء المشايخ الثلاثة كلهم يجوزون، لكن لماذا احنا الجزائريين خاصة بعض المشايخ ما يخدين إلا قول مثلا بعض أهل العلم هي من اجتهادات فقط. الجمعيات فيها خير كبير جدا، وانا نعرف ناس عوام مشايخ عندنا في تمالوس أما بينهم ودعمي عنده الرابع ابتدائي دار جمعية سمها قطار الخير، ما عنده حتى مستوى يستشيرني في كل شيء، شراء الأمبيلانس وزاد شراء واحد خلاف وزوج الشباب، والعام اللي فات بدا 80 واحد للعمره ولا 70 ودخلوه سوارد ما شاء هو عام عنده الرابعه ولا الثالثه ابتدائي بصح يخدموا نشاط ما شاء الله، درته راح يزوج الناس في تمالوس داير مشاريع ما شاء الله ومستواه محدود ولي معاه بعدا مع محدودين بصح عندهم شغل همه يحتاجوا ماشي احنا اولى بها طلبه العلم وكل شيء اولى باش نديروا جمعيه ونديروا موقع ونديروا مجله، لكن هذا الامر انا اقترحته بزاف على الاخوه طلبه العلم هنا عندنا في الشرق اقترحته في قسنطينه ولا عندنا في سكيده ديروا تنسيق وكل شيء ونمشيو بصح نمشيو في الدعوه نمشيو بزاف لبعيد وتكون عندنا صوله يجيوك مشايخ كيما الشيخ عبد الملك كله تستقبلوا استقبال مشكي هذا استقبلوا بامور رسميه وتكون الحضور كثير لان احنا تكلمنا في التفكير كي كنا جايين قلت له يعني الشيخ مازال عنده مكان ومازال عنده قيمه لو فتحت له المسجد في قسنطينه تاكد باللي يتعمر لكن لا غالب سمع هذه إجراءات قانونية خطر وقادرين ننجحوا أكثر من هكذا اللي رانا في 20 إلى 15 نحضروا في 1000 وينتفعوا الناس عوام الناس وكل شيء نستعرف الدين وهذه من بين السبل أننا نحيو الصورة السيئة على السلفية اللي داروها هذا نعم نحيو الصورة السيئة والوصمة العار هذه اللي وصمونا به أن السلفية راهي تتماشى مع العصر وأن عندها علماء وعندها رجال بعاد عن الغلو وناس وسطين وناس حملت علم ما همش ناس يتكلموا بكذا بالتخرص والظن والرجم بالغيب وغير ذلك. فالجمعيات راهي ما شاء الله جمعيات مشروع جيد جدا والدولة راهي متساهلة فيها، الدولة الآن ما تعطيكش الصورة فقط أما الاعتماد إذا اللي تعطي. الشيخ الأشرطة تعرف اللي تتكلم هكذا راسا عن هذا أحكام الغناء وكذا ما حاولتش أنك تطبعها في كتاب؟ والله فرغها بعض المصريين ولا أعرفهم هم فقط رسلوني قالوا ففرغناه وكذا، لكن الأشياء بارك الله فيك اللي تكون مرتجلة هكذا تلقى ارتجالا فيها عورات كثيرة وما عندنا وقت لترقيح هذه العورات صح ما شاء الله يعني كمفيدة ما شاء الله نسمعها نسأل الله أن يرزقنا الوقت إذا كان فيها خير يرزقنا الوقت ونحاول أن نخرج هذه الناس قديم كنا نقولها حكم الأناشيد الإسلام هذه عنده 11 شارد في الغناء هذاك واحد منها هذاك واحد أو آخره درك الشيخ المشاريع اللي تشتغل عليها أنت الآن عندي كتاب هو قسيم لتخريص العباد الذي سميته تنبيه نبيه على لص لسمت فقيها الكلام فيه هو عن استحلال الجماعات الدموية لأموال غيرهم قلت غيرهم يرون كل يرون الكفار أو أموال الكفار حلالا يرونها حلالا بزعم أنها غنائم أو فيء ويرون أموال المسلمين حلالا لهم لزعم أن المسلمين مرتدون فيستحلون هذا كله كما يستحلون نساءهم يرون بأنها سبي حلال لهم. أنتم تعلمون بأنهم سبوا الحرائر في هذه البلاد. وأنا سألت في العراق في وقت هذا فتنة داعش هل استحلوا النساء؟ قالوا لم يفعلوا فتعجبت لأن هؤلاء يزعمون بأنهم مجاهدون من أكثر الناس تشوفا للشهوات يعني مرضى حقيقة يعني بالدنيا. قالوا سبب ذلك أن النظام في العراق عشائري. قالوا فلو أنهم مسوا شرفهم لانقلب عليهم الناس. ما زال عندهم نظام قبلي هناك نظام عشائري. فدفعا لهذه المفسدة ما اعتذر. قالوا إلا صنف من النساء يسمون باليزيديات. يعرفون اليزيديين. طبعا فسألت هذا الذي أخبرني قال يزيديون عندنا يعني مبغضون من جميع الناس هناك. أقلية. هم أقلية نعم. ما عندهم أصول. ما عندهم أصول. سنين. فاستحلوا فروجهن والباقي ما فعلوا ذلك ما فعل بنو يعني جلدتنا هنا في هذه البلاد. المهم الكتاب في أنا عندي حقائق كثيرة عنهم في استحلال الأموال وأشياء كثيرة. استحلوها وعندهم طبعا الذي هم رد على شبهاتهم شبهاتهم التي انطرت على كثير من الشباب يعني استغربت ما جاءتني أسئلة كثيرة يجيبوا شبهات تحهم يقول ما كيف رد عليها يجيبوا عليه كل كذا فيء سبحان الله يعيش في الغرب لاجئ سياسي وإذا دخل يعني سوق كبير وأي شيء يحل بيده فهو حلال يخرج به بدون ما يدفع ثمن يقول راني في الجهاد شو من جهاد أي جهاد وراء راية هذه وراء الأمير وراء الأمير يوزع الغنائم وشروط كثيرة جدا ما هم لا يهتمون بها هذا يعني. وكان في أيضا حتى الذي أخذناه اليوم يعني هو مقاصد سورة القصص سيخرج إن شاء الله في رسالة وهناك رسالة أيضا في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الرد على من اتهمه بأنه كان يرى رأي الخوارج وأنه خرج على الدولة العثمانية. الله يبارك فيك شيخ. في قوله تعالى سورة القصص هنا بمعنى القص الذي هو قفو الأثر ولا بمعنى القصص يعني الحكايات؟ كله سواء لأن قفو الأثر فأتبع قصصا قفوا أثرهم وقال وقته قصيه أي تتبع أثره والقصص لكونه حلقات يتبع بعضها بعضا لذلك سميت قصة وجمع في قصص النشر ممكن الجزائر لكن الجزائر فيهم كسل فيهم كسل ما مشي نشطب ينشر الكتب وإلى ما عندي إشكال أذنت لهم اسمه أذنت لهم شيء ضخم. نعم أذنت نعم. تكتب كتاب مجلد عندك في مقاصد الصور قاضي. نعم ليس مقاصد. من كل صورة في كل صورة فائدة وفي مقاصد صورة البقرة مطبوعة. إيه نعم صورة كثيرة. إيه كان عندي. عندي تخلى عندي مرة. كل صورة فائدة. واحد كان رئيس دائرة في الخرب الآن أولي في جيجل. ما لقيت وش نهديه وعطيته له هو وعجب اقتدى وجزائري باش ما تخوش حياته بعد والان والي في جيجل وعرضني للدار تاعو والي مؤخرا قال لي تروى عندي قلت له ان شاء الله قال لي نعاود نهدي لك هديه كيما اللي بعث لي كان رئيس دائره في الغرب بعد طلع والي وفي جيجل هديت له الكتاب تاعك من كل صوره فائده قال لي عجبني جزائري وكل شيء وفي التفسير الشيخ بعديش سؤال خارج القضيه ناقشنا انا والاخ مالك مؤخرا في قضيه كنت عارف ديروا باش يعرفوا كاين مياه جوفيه ولا لا كاين واحد العرش يديروها تاع بعود تاع زيتون ويدوروا في القطعه تاع الارض ويداب غصن الزيتون هذاك يدور كيقول لي يدور خاطر يقول لي كاين لا علاش كاين اشكال على الناس وقت ان هذه العمليه متداوله بشكل كان شعوده هو يتعمل جينا الشيخ جاوا عندنا تمالوس مره هي دوله بقطعه ويديروها في كل مكان الحكم فيها يرجع إلى كون هذا الشيء سببا حسيا يقع منه هذا الذي ذكرت، أو ليس بسببه يكون شعوذة. فإذا حكم الناس بحكم التجربة أنه أن له يعني سبب حسي، يقال أمر حسي كما بعض الأجهزة تعرف أنها كاين الماء ما كاينش الماء إلى آخره. وإذا لم يكن كذلك كما هو الحال فيما أظن في القضية تكون شعوذة. أما كون الماء يوجد هذا جوابه سهل، جوابه سهل، وهو أن الشياطين توجد الماء هناك حتى يتعلق الناس بالشعوذة. نظيره ما حصل ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل بيته وجد زوجته معلقة هنا تميمة جلد، فنزعه بقوة، قال إن آل أبي عبد الرحمن أغني عن الشرك. قالت يا أبا عبد الرحمن إن عيني تدمع، فإذا علقت هذا الجلد برأت، وإذا تركته دمعت. قال ذاك الشيطان يضع إصبعه على عينك فتدمع، فإذا علقت ذاك علقك بها برأتي. هذا يحصل أعمال الشياطين معروفة كثيرة، فالنتيجة لم تكن يوما ما دليلا على صلاحية الطريقة، بدليل أن الساحر قد يذهب إليه المريض ويشفى. في الناس يقول لو كان ما عندوش جاه عند ربي ويد كذا إلى آخره ما كان ليشفى الإنسان، لكن أمره سهل. هذا عنده علاقة مع الشياطين. حتى ليش؟ لأنه إذا تسبب هذا الجني في برء هذا المريض فإنه يبرئه جسديا ويمرضه في عقيدته، وهذا طبعا هذا شغل التجار. عودا على نقلكم على الشيخ محمد الأمين، وأنه ذكر في سورة فصلت قال وفصل الخطاب في المسألة وذكر التفصيل في التكبير. شيخ أنا سؤالي الآن على الاستحلال، ما مدى صحة تقسيمه إلى استحلال قلبي واستحلال عملي؟ ثم بناء على هذا ما الفرق بين الاستحلال والإصرار؟ هل كل مستحل مصر على المعصية أم لا؟ الاستحلال القلبي وربما إضافة ما صدر من الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذا القضية ما في داعي على كل يعني مثال يعني داعي. لكن أقول الاستحلال القلبي الاستحلال العملي ذكره العلم، ذكر حتى القصاب من علماء القرن الخامس الهجري. هذا قديم ليس فقط من كما يزعم التكفيريون في الشيخ الألباني أنه من اختراع الشيخ الألباني، الشيخ من باز ذكره، الشيخ من عصيم ذكره، كلهم يذكرون هذا استحلال القلب استحلال عمل. لو لم نقل بالتفريق لكفرنا الأمة، لأن الذين يعملون السيئات وربما يصرون عليها أو يكررونها هذا في ظاهر منهم يستحلونها عمليا. فلو قلنا كل استحلال كفر لكفرنا جميع الوساطة، لأن عمليا يستحلون يعني يفعلونها، يدعي أصحابه لها ويجمع الناس وكذا على شرب الخمر على كذا على كذا. لكن لو كان يقول هذا الذي فعله حلال مع علمه بأنه حرام هنا يكفر. يعني لماذا؟ نسب الحكم لله. لهذا كلام للشيخ أبي بكر العربي والقرطبي والشنقيطي رحمة الله عليهم جميعا يذكرون هذا الباب، أن المستبدل الذي يكون مستحلا هو الذي إذا أتى بحكم خلاف الشرع ثم نسبه لله لقوله تعالى لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا شرعوا شيئا جعلوه من الدين كفروا، لكن إذا اخترعوا شيئا مخالف للشريعة ولم ينسبوه لله قالوا هذا ما عندنا نحن، أو لا يكفرون. عرفت الفرق؟ فيبقى لذا قالت اليهود لما ذكروا آية الرجل أيوة. قال استبدلوها ثم نسبوها إلى الشرع. أي نعم نعم هذا واضح واضح في سورة البخاري المسلم، حط أصبعته على الآية قال ما عندكم إلا هذا، قال ما عندنا إلا هذا، قال ارفع يدك، صار غير خلاف. إذن هو كان يتكلم عن شريعتهم وهذا واضح، وهذا التكفيري حريصون على أن يناقضوه حتى سفر الحوالي وغيره، حريصون على أن يقولوا بأن هناك معاصي يكون صاحبها كافرا ولو لم يستحلها. ورواية صريحة، جيبوا حتى رواية هذه الكثنتة، لكن يحرم ما يذكرون موضع الشاهد، يقول هذا اليهودي الذي زنى باليهودية لم يعني يستحل ذلك لكنه كفر، عرفت كيف؟ لأنه لماذا قالوا استبدال؟ والحكم هو نسبه لله. نعم، فيزعمون بأن هذا من عند الله وهو ليس من عند الله عز وجل. هذا موضع الشاهد في المستحيل غير المستحيل. وش ذكرت بعدها أنت؟ إصرار. أما الإصرار فذكر أبو الحسن أشعري رحمه الله أن بعض فرق الخوارج يقولون إن المصر على المعصية كافر لأنه مستحيل. هذا منسوب عند لبعض الخوارج. فالإصرار على المعصية أو المعصية كلاهما واحد في الحكم بعدم التكفير، وإن كان يعني الباطل دركات لكن الحكم واحد، ما صار نكفر إنسان مصر. شفنا الله يبكي. وش الفرق بين الاستحلال العملي والإصرار؟ هو هو. الاستحلال العملي والإصرار. هو هو. شيء واحد. لهذا الشيخ النبي. لكن فقط اسمح لي، استحلال عملي يعني قسم قسمين، يعني يشمل أو يشمل قسمين، يشمل الذي يعمل عملا منكرا واحدا ويشمل الذي يكرره ويصر عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. توضيح فقط. الآن ما صدر، مش المقصود مثلا طعن ولا شيء، المقصود ما صدر من الشيخ أبو إسحاق وكونه بعدين اعتذر هو خاطئ في كلامه ولا غير مخطئ؟ لا شك، لا شك. إذا كان قصدك اعتذار، هو اعتذر عدة مرات. هو اعتذر عدة مرات. حاول يصحح ما قاله بأن المصر على الكبيرة يكون كافراً. أنا سمعت له اعتذاراً واحداً يعني إحدى المرات ولم أسمع الباقي. أقول هذا فقط باب التحفظ، حتى إنسان ما يهجم على أراضي الناس وقد يكون لهم في ذلك مخارج. هو قال أنا أقول هذا الذي يقول أنا أتعامل بالربا وأتعامل وأتعامل، يقول هذا مصر ولن يكون مصرا لو هو يستحله، هذا لا يلزم. يعني هذا يقال فيه كحلها فأعماها، مات بشيء يعني حقيقي يعذر فيه. فإذا كان له الآن كلام جديد، لأنه الآن يبدو كان ضد المظاهرات في مصر وأشياء، إذا كان له كلام جدنا نفرح بذلك. نعم شيخ ملاحظة. نعم، من ينسب أمر للشرع يكفر، مثلا هو من غير مخالف للشرع ينسب، إحنا ما نصادفه. وأن بعض الناس مثلا يأخذ حكم وضعي ويقول لك وآخر حكم الله سبحانه وتعالى، يقول لك نحن الآن في وقت لا زال قصيد لك أنت قصيد السرق، لا السجن أولى أحسن من شرع الله. هذا إذا قال هذا يكفر واضح. لأنه إحنا عموما في الحياة العادية حتى في نقاشات تاعنا بالإخوة نركزوا على هذا الجانب، أنه لا يكفر هذا إلا إذا استحل. ونصور في هذا استحلال. استحلال. هذا استحلال. كونه يعارض حكم الله عز وجل بمجرد عقله، هذا استحلال. كالذين قالوا قال نعم، قالوا الميتة التي قتلها الله تحرمونها، والميتة التي قتلها إنسان تستحلونها، بمعنى قال شيء اللي مات الله كما يقولون متربي. قالوا هذه أنتم تقولوا حرام، اللي هي لم يذبح، اللي تذبحوا أنتم أحلال. شوفي عرض الشريعة، هذا كفر من جهة ماذا؟ اعتراضه على الله. وهنا أخفق دكتور سفر الحوالي إخفاقا شديدا لما قال هناك كبائر يكفر صاحبها. وهذا لما نقول الناس الخوارج المعاصرون هم خوارج يستحلون بعض الكبائر، موجود هذا فيهم، وهذه منها. قال لك شوف هؤلاء الناس كفروا، كيف كفروا؟ قال لك لأنهم جعلوا الميتة حلالا، واستحلال الميتة يعني عمليا قالوا هذه معصية. إذا ليس كل، قالوا ليس كل المعاصي لا يكفر مرتكبها، هم زعموا هذا لكن وغفل. الرواية لها سبب نزول، لما كتب لم يتعرض سبب نزول. شوف ابن تيميه رحمه الله يقول: ومن فائده سبب النزول انه يفسر الاشكال، يفك الاشكال الذي يكون في الايه، وهذا منه سبب النزول انه اعترضوا على الله. شيخ، ما مدى تقييمك للكتابات المعاصره في مسائل الايمان والتكفير شيخ عموما؟ كتب مئات الكتابات في كان شيخ مدرسه معينه ربما يت أن يختفون او نوع من هذا، او انهم يقدر ان العلماء يقدمون لهم، ولكن في طيات كلامهم شيء من التكفير او بطر لكلام العلماء، يعني مثل بالكثير وغيره، يعني مثل الحكم ما انزل الله انواعه احكامه وتعالى اسمه هذاك عبد الرحمن محمود. نعم. إيه هذا انا رديت عليه وبينت يعني جهله الذريع في هذا الباب، وانا اعرف من يعرفه ويقول ان الرجل ما عنده شيء، انما جاء بالكتاب فلمع العناوين، فالعناوين لما اعطته هو ماذا ابها كانه ما عنده شيء. يتصور انت يقول اجمع العلماء على ان الحكم بغير ما انزل الله كفر صريح مخرج من المله، وانما استثنوا بعض الاشياء. شوف كيف اجمع العلماء مع انه ما ذكر ما نسب الاجماع لاحد، اجمع العلماء المفروض يجيب فلان فلان فلان فلان فلان اجماع، ما ذكر هذا الا من عند نفسه. انا قابلته باجماعات للعلماء على عكس ذلك، اذكرت له النحاس والقرطبي وابن عربي وابن كثير واشياء كثيره خلاف ما قال. كيف تقول اجمع العلماء ثم لا تسند؟ اسند هذا الاجماع للمدعى، يعني جهل ذريع جدا واتى بعجائب في ذلك. انا ايضا مما رددت عليه في كتاب هذا. شيخ، ما رايكم في كتاب النواقض نواقض الايمان القوي عبد اللطيف؟ نعم. إيه. شيخ، على منوال انا اذكر فيها اشياء لكن لا استحضرها الان. شيخ، مثلا يقول ان وجوب طاعه ولاة الامور لا تكون الى القرشي، وينقل ايضا ويذكر يذكر كلمه كانها محور فهم كلام ابن كثير، حيث انه لا يرد او لا يفهم من الحكم بغير ما انزل الا قول واحد اللي هو التكفير فقط دون التفصيل. قلت لك انا كنت قرات منه اشياء قديما جدا، وبان لي ان الرجل يعني على وتيره القوم، واظن حتى الشيخ عبد الرئيس رد عليه. نعم. الخضير ايضا واحد اسمه خضير بارك الشيخ. ايه هذاك راح اسمه صحيح. طبعا هذا ممن كان دخل السجن هذا ايضا. السجن خضير. حتى هذا عبد اللطيف في السجن. هذا السجن هي سجينه مؤخرا، وسليمان العلوان، هم كل مدرسه واحده، كلهم تكفير تكفير تكفير تكفير، ويستغلون مفخمات الالفاظ لذر الرماد في العيون. شيخ، ولي معي سامحني شيخ في القول هذا، لماذا يختفون خلف مشايخنا الكبار مثلا كالشيخ البراك ربما، او الشيخ الفوزان، او الشيخ صالح الحيدان، او كذا؟ شيخ، يعني هل المشايخ يقدمون لهم قبل صدور في المسوده فيزيدون عليهم يعني شيخ؟ هذا موجود. وشيء اخر، بعض المشايخ لا يقرؤون الكتاب كله، يقرؤون بعض الاشياء ثم يقدمون لها. لذلك عرض على بعض المشايخ لهم فلان يقول كذا وكذا، يرد عليه رد قوي، يقول يا شيخ انت قدمت لهذا الكتاب، انا قدمت يقول. سبحان الله. الله المستعان، هذه مشكله. شيخ، عندي واحد النموذج فقط في كتابك، حتى الطبع تاعو ماشي عاديه، مش كيما الكتب، مدير وصاحبه هكا كبير هكا، وكاتب تقديم العلامه صالح الحيدان، انت تدخل حتى تقتني في التشريح على جال من بعد كي تقرا التقديم تاع الشيخ، الشيخ بعد يقول لي لاني لم اقرا هذا الكتاب الاولي الى اخره هكذا هذا الشيخ يقول، وزيد على ذلك وشي يقول الشيخ، يقول وهذا الشخص الذي يدير الكتاب الح عليا هكذا، يقول الشيخ الح عليا بمقدم له، وجدت واسمه مش اهل لهذا الشيء، فالكتاب في العموم نافع، ولكن اي حاجه ينصح باللي الانسان يرجع الى المراجع الاصليه. ثم الانسان قد ينبهر لك بالتقديم. اي صحيح. هي تحسين ظن. علماءنا فيهم طيبه نفس. كما كان يقول الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله يتكلم عن الحسد، يقول والله ما كنت أظن أن في المسلمين من يحسد. وسررت هكذا طيب إن شاء الله. وما كنت أظن أنا يكون في لكن لو شاف حالنا يتعوذ بالله منا. الشيخ كان مسألة حدث أحد الإخوة مشكلة هو ظالمة منظم كان في بيتي خارج شوية هجم عليه واحدة ظالمة هذا يعني كان شهود كثير عليه وهجم عليه في بيته وضربه وسبه وإلى غير ذلك هذا من حقه طبعا أخي شرعا مش يدافع يدافع على أهله وحرمته وأولاده لأنه هو هجم البيت المهم القضية وصلت لك القاضي قال القاضي في المحكمة لك هذا السؤال ثم وهذا هم بعد ذلك كسر عراق كدهش ضربوه كسروا هذيك معتدي معتدي نعم ضربوه دفاعا دفاعا على حرمتهم هز كما قلت اسمنا للشهادة الطبية هذه الشرعية 30 يوم ولا 40 يوم كثيرة ونسبها لصاحب الدار هذيك كان يدافع على والآن في القضية عند المحكمة السؤال درك هذا صاحب البيت اللي كان يدافع وضرب صح وإحنا تعرفوا الحكم على خير وضعه وكذا أمام القاضي وش يقول الحقيقة السجن ربما أو عقوبة كبيرة خاصة أخذ الأيام كثيرة من العجز هذاك 60 يوم أو 40 يوم أو 30 يوم السؤال يعني الحالة هذه في وضعها هذا اللي ظهر إسلامك واضحة الشيخ وش يقول القاضي هذا اللي يقول الحقيقة يسجن أو ينكر عقوبة شديدة معروفة أو يقول مثلا ما ضربتش لكن موجود في حتى في حكم وضعي دفاع النفس موجود يوفق قانون اليوم لا سيما في البيت قانون لو ضربت يبيع حقك كما يقولوا هما بلغة الاستعمار ليجيتيم دي فرنسو الشيخ درك الشهود هذوك اللي يكونوا معاه في البيت عادة عادة انت في البيت شكون يشهد معك زوجتك بناتك بلادك مش مقبولة شهادة احسن قال الوضع الشيخ بالك ما بلغتكش يحطون الشهادة الرابعة لك اسمي واحد مصالح ما معتبرينش في الشهادة يجيب لي شهود نروح يوم هذا المقاهي يجيب الناس يجيب شهود الواقع يعني حاجة مستبعدة اسمه إشكال الشيخ هذاك المخرج يعني الله أعلم المخرج شيخ يجوز له يدير المحامي لكن ها يجوز له يدير المحامي طبعا لا شك فالمحامي يقدر كيف في بلاص يكذب في بلاص ليس بالضرورة يقدر الشيخ يدير المعارض يقول والله ما ضربته يعني والله ما ضربته بغير حق لأني ضربته بحق أكثر من القامات النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك نعم هذا إذا طلب منك اليمين إذا طلب منك أما إذا كنت أنت حلفت بينه الضرب ما يدخل فيه الله أعلم ومثل ما قالك استعمال معارض الجائزة جائز نعم جائز وكل حال الصادق ينجيه الله مهما كان شيخ بالك تعبت ولا لكن تعبت مع بالك لخت من متعب الشيخ شوية غدوة عندنا ممكن جلسة في قسنطينة كان أقدر له لكن أقدر خلاص والله الشيخ سؤال اخر شيخ خارج اخر يسالني واحد الشيخ قال لي عندي يرعى الغنم وفي مكان قال لي في قال حق العصر مكان منحدرات منحدرات مكان مستوي هذا مترا ما كانش قال لي وانا نرعى الغنم ما نقدرش نصلي العصر حتى نعود للبيت في المساء المغرب نصلي قال لي واش ندير نصلي واقف نجي قال لي نصلي جالسا كذا قال لي مكان مستوي ما كانش قالوا دائما يكرر لي ماذا اسمه راعي غنم ما نقدرش نحط في مكان يهرب يروحوا لي كذا والان هو هذاك المكان المنحدر او طلعه هو يكون يطير فيها ولا يمشي يمشي خلاص كما يمشي كما يصلي بسمع كيف الشيخ كيف مرتفع بالزام هذا هكا طالع يصلي يقدر يمشي لابس الغوض بس يقدر يصلي يركع يسجد ما يقدرش طيب انا لا اتصور هذا الراعي يجلس من صباح العشاء وطالع هكذا والعصر تصور هذا العصر فقط العصر معليش حتى لو كان العصر اللي يحب الخير وكيف الحديث ومن يتحرى الخير يعطى اللي يحب الخير يصل اليه مستحيل يعني لا تصور دنيا جبال كلها وين يمشي هي طالعه كلها يشوف ياخذ وقت يصلي تحت ثم يلحق بغنمه قلت له كان ما كاينش مخرج ماشي كذا، قال لي موحد مستحيل، المنطقه اسكن فيها جبليه جدا في اعالي جبال الصيف في واحد المنطقه. ولا نقول له اذا في ذلك الوقت كنت في السهول غير شيخ لينو، ربما بعض العوام يعتقد انه كيد اللدان، هذاك هو وقت صار. لا لا ما نعرفش الفسحه او عند غروب. لا لا يقصد لك هو عن فيقه من وقالي حتى غروب الشمس، ما قال لي كي نلحق الظل غروب الشمس غروب الشمس اللي هو واقف او جالس. لا لا قل له يصلي هناك، لكن في وقت العصر يتحرى المكان زي ما خير يتحرى المكان المناسب. الشيخ لا تفتعك نفسه هو ما تغيرش. ما عنديش انا مع الإمام يحتاج هو الإمام السيد يحتاج ما شاء الله. عندكم في سطيف هو أصلا منا بس هو الإمام في سطيف ما شاء الله. هذا هو عبد العزيز عبد الرحمن بن سعيد الفقي. واش الحاج مالك تشربه؟ لا هاتف عمل من شمالك مد العمك شكرا.